ناس زمان، ناس الخير والبركة، ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي. هنا أمام ميكروفون نفسه فهم الدار داركم عم سالم التواتي في ناس زمان. نهاركم سعيد، نهاركم دقلة وحليب، أجمل وأحلى وأغلى تحية لأعز وأغلى مستمعين. إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم دقلة وحليب. مرحبا بكم الناس كلكية. اليوم لحد وحدي في الاستوديو، الأولاد مازالوا ما وصلوش. علي صباح الخير، مع علي الدرمولي على خرج الحصة وهندسة الصوت. هاي الأولاد صالح سالي فيش على روح العرفة هنا اليوم، راهو معنا سيفهم الحيو بالمناسبة. سيفهم صباح الخير، حيوه معنا. هاي فيش أخر تلتحقوا بالركب على بكرة بركة الله. ننطلق في بث حصتنا اليوم بالآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم، فأما بنعمة ربك فحدث. الآية هذية اخترتها اليوم لكن النهار كله يشكي، هاو بيا هاو عليا هاو ما عنديش هاو طفل مريض هاو. تشوف ايش عطاك ربي واشبح النعم ربي اللي مكنس عليك، كونك تنجم تتكلم، تنجم تتحرك، تنجم تعبر، تنجم تخدم، تنجم لديك باش تواجه. هذه كلها عوامل تزكيك وتعطيك دعم للحياة. ديما يعني من الصباح اشبه ياخذ نعجة ويولي يشكي منها، ياخذ مراية ويولي يشكي منها، ياخذ كرهبة ويولي يشكي منها. يعني الشكوى ولت عنها صريخة طبيعة. صباح الخير يا الأولاد، الله يعينكم. به نعمة ربي، انت عدوا نعمة الله لا تحصوها. اذا كنت عدوا نعمة ربي ما تنجموش تعدوها. واكبر نعمة كونك تعيش في سربك بين اهلك ومليك، ترقد في دارك مطمئن ماكش خايف، عندك عشاك وفطورك وعشاك وعشا اولادك. نعمة من رب، نعمة من رب مكدسة ما موش مشروط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب ان يرى نعمته على عبده. ربي يحب يشوف نعمته عليك في ولو ببسمة، ولو الإنسان يتبسم حتى في حياته يبدأها ببسمة، يبدأ نهارة تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا حبيت ناخذ الرسول هذية لكن اللي نهار كل يشكي بدنا يسخلك وتشو، هاي ايدي وجعتني، هاو راسي وجعني، هاو خشمي وجعني. طبيعي باش تتحرك دورة دموية، واكيد باش تعتريك فترة، لكننا كائن حي متحرك. ربي يوفقنا الخير ان شاء الله، وربي يعطينا الوقت الطيب، وربي يجعلنا من اللي ينقلوا من ينقصوا من الشكوى. نسمعوا اغنية ونرجع لكم. ترى Come لحظات حياتي. خذ الحضر خذ القتل يا أحلى لحظات حياتي. خذ الحضر خذ القتل دفع عيوني صدرك وانت في نبض سلطان وانا عاشق. أنا عاشق في مولاتي. حاضر خذ الأتي وانت فعيني سلطان في نبض سلطان وانا عاشق. أنا عاشق في ناس زمان، ناس الخير والبركة، ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي. رجعنا معاكم في ناس زمان. صباح الخير جماعة اللي تحقوا بنا تو. ايا مدام علي كرديون على جنب وابدي يغسل معون تو المسيرة وخرج نهار حد قول برد تقريبا ما يخرجوش الناس كان احنا نخرج. اه المهم نهاركم مبروك، نهاركم دقل حليب مش هتعدوا اوقات طيبة. هو جي صالح، يعني صالح صباح الخير. أي صباح الخير عم سالم. صباح الخير خويا علي. اي بالكعبه يا الساده المستمعين. ايوه ان شاء الله عم سالم يا رب الثنيه راهو جاي ان شاء الله ان شاء الله. نهاركم مبروك ان شاء الله. انتم على الموجه 109 راديو نفزاوة. عمكم سالم تواتي في ناس زمان. المسابقه اخي تصنف المسابقه اليوم نسالكم على راجل عرفناه سكليستي صلح في البسكليتات والموبيلاتات. الحاجة اللي تميز الرجل ذايا يعرف هو يقد العجلة الريونة ذاك يركب صحيح، كان هو يركب صحيح. يضحك صالح، عرفت صالح ديما نلقوه عليك التابوري قبل راهو أيام زمان نحكي لكم عليك التابوري والعجلة لازقة في الفرشة وهو مركز عليها حتى تقول له السلام عليكم يرد عليك من غير ما يهز راسه يهزيد الفوق فوق ويدور العجلة ويجيبها مضبوطة، يعني حتى يركبوها في المعمل ما يركبهاش كما يركبها هو. صحيح. يعني بيته ماشي. قال لكم على اللقب نتاعه وهنا تو عقب ولد معناها نفس ال صلاح يدوركم طلبه صلاح باه نحبوا نعرفوه من هو باي. الله الله يرحمه ان شاء الله ويطلق برحمته. وحبيبي ياسر كنت نحيي اخويا ابو بكر زرمان، كنا نقعد حذاه انا ابو بكر زرمان نقعد حذاه وراجل طيب ياسر الله يرحمه، وكان يركز في الخدمه تفكر صلاح يعني ايه انا والعجلة شعلي ما يدور حد شيء الله يرحمه. وثم ياسر ناس ريت تعرفه باسم امه روزيده. اي اي اي يقولوا فلان فلان بن فلانه باه باه باه باه صالح تقول عليه اي باه. الاغنيه اليوم ثم اغنيه تقول كان كلام فضه يكون سكات ذهب. بقيت الاغنيه شنو نسهلكم كلمة واحدة والعز كملوا لي الأغنية. أيوة نقول لكم قطراني فيها الفنانة نعمة ربي يمد فنفاسها. كان الكلام من فضة يكون السكات ثب، هو حتى الكلام ثب يعود مريقل وموازة وسمع به. المثل الشعبي تنقول لكم عليه المثل الشعبي هو اخدم بناصري وحاسب البطال. شن هو الناصري؟ الناصري نسهلكم الناصري هو عملة عملة تونسية. شن هو الناصري هذا؟ هيقولوا قبل يقولوا حار عظام وناصري عظام. ناصري عظام هي نص الحار، اما الناصري منين جايه الكلمه هذه وشنو هي تتصعبها عليهم عم سالم هذه ما يلقوهاش راه انت ما لقيتهاش. لا انا احنا جبناها في حصه من الحصص نتاع علاش احنا قلناها هذه لان سبق قلناها قبل ونحبوا الساده المستمعين كي ياخذوا منا المعلومه تركز عندهم ونعاودوا نعاودوا باش نركزوا كل المعلومه دي جبناها في حصه هنا. هاي باشدي لما نستنوا في اجوبتكم على تليفوننا 75 493 850. هنعاود لكم مسابقه عرفناه سكليستي فنان في تركيب العجلة الريون نتاعها يركبه مضبوط. هاي المنظر نتاع الساده المستمعين اللي يمشوا يجوا نلقوا قدام حنوته ورا دار صلاح. حنوته دار صلاح قبل ان نتكلم بلغتك بره برا. هاي وكريس يلوح كريس يلوح كتبولي صغيرة وعيونه في العجلة يهبطها العجلة تلقى لاسقة فوش يهبطها ميتة. الله يرحمه ويسامحه قالوا لي خلف ولده نفس الشيء حتى هو فنان نفس الشيء الحيو ونحيو عائلته. هو الله يرحمه ويسامحه نحيو ولده ونحيو عائلته نحبوا نعرفه شو اسمه به. الأغنية كان الكلام من فضة يكون السكات ذهب والعز كملوا لي المثل الشعبي. الأغنية المثل الشعبي اخدم بناصري وحاسب البطال. تحبوا نعرفوا شنو هو الناصري؟ يعطيكم الصحة ونستنوا في مكالمات. نمشي للفسحة فما موضوع كلموني عليه العديد من المربين سي صالح. فكرة إنشاء نادي مربيات مبدعات. شنو هذا؟ جماعة لاحظوا قالوا لي عندك زوز شاعرات معلمات هي اختنا الحداد زهره الحداد وبنتنا نجاح اللي هي بوسيف. غني على نجاح بوسيف اللي هي بنتنا واختنا يعني انا واحد من الناس حاس كونها بنتي مش حاجه اخرى واختنا وقريبه ياسر منا. ف فزوج شعيرات معلمات بالصدفة معلمات وفي أكيد نفس المدرسة راو زيد لا وأكيد فما العديد من المربيات فنانات اللي فنانة في الطريزة اللي فنانة في الرسم اللي فنانة في الغناء صوتها عذب احنا نحبوا نعملوا مذبيع في الحصة هذه الصراحة نعملوا فقرة مربيات مبدعات إذا كان فما ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة يتصلوا بينا وإحنا نركز كل مرة نأخذ أربعة ولا خمسة نقدموهم في الحصة ذيك كمربيات مبدعات كل واحدة تقدم إبداعها وهو عنا الكاميرا نسجله حتى بالكاميرا نسجله إبداعها إذا كان تريزة ولا حاجة نسجله ولما لا نعمل سهرات يعني هم يعملوا إحنا نعاونهم يعني مش تكلفوا بالموضوع سهرة فيها الغناء فيها عرض المنتوجك الإبداعي فيها الشعر وموسيقى وما تنسوش راهم المعلمات التحية للمعلمات الكل علاش قلت المربيات ما قلتش المعلمات صار لأن فما أساتذة وأساتذة جميعين هنهارين دكتورة فنانة فلسطينية والله روعة صار دكتورة يعني الفن ما يغربش وهنا باش نجي للفقرة الثانية خليني نكمل هذه ساعة حاولوا إذا كان فما مربية مبدعة تتصل بينا وتقدم إبداعها ومرحبا به هكا صالح والله حتى المربين نقولوا مربين لا احنا بناخذ المربيات مربيات برشا نقول المربيات بلكي نغرو لا لا نعملوا حصة اخرى المربيات خلينا المربيات هذه نقطة على حكاية المربيات الصالح اي فما صورة أخرى اللي مخرجتني اللي سمعتها في الأسبوع اللي فات قالوا فلان حب فلانة عشق في فلانة أي. قال واحد هذاك هو يخاف ربي الساعة انت اللي يخاف ربي ما يعشقش انت اللي يخاف ربي هو كوتشو اي اللي يخاف ربي ويصلي ونظيف يعشق ويكره ويحب ويغضب ككل الناس يخاف ربي ده كردو لا لا لا اما الفرق يا سادة المستمعين في صالح وكلام الجماعة وفي علي اللي يخاف ربي كيف يحب يود وكيف يكره ما يضرش وكيف يشره ما يتجوزش وكيف يغضب ما ينفعلش وكيف يحزن ما يغلطش لحظة وكيف يفرح ما يتجوزش هنأخذ المكالمة نرجع لكم وشاد فيه البيس الموضوع هذا ألو عسلام ألو صباح النور نحوالك لباس كنحاق خوي الحمد لله شكون معايا بنتي الغالي شنو اللغز وبلتغ نسيت أنت من هي ساعة أنا زهرة زهرة شهدة زهرة بنت بشي مرحبا بك يا زهرة يا ودي شحالك لا بس عليه الحمد لله الحب ونعرفه يا زهرة هاي الحب ونعرفه أغنية للفنانة نعمة هاي تقول كان الكلام من فضة يكون سكاتر الحب والبقية الأغنية والعز كان الكلام من فضة يكون سكاتر ذهب والعز للي حظه مش للي يحب يعطيك الصحة يا زهرة هاي هلا يا جوابك انت باهي زهرة ربي يبارك فيك حبيش تحيي حد يا زهرة تكلمي حد تسلمي على حد نحيي زياد ولدي ووليد ولدي وكهو باهي حيي زياد ولدك ووليد ولدك وكهو وحني نحييك انت ونحيي عائلتك كلك هي ويعطيك الصحة يا زهرة خليك بارك الله فيك شكرا باهي تعرفها باباها شكون صالح هذي عمك الشاوش باباها هاي عمك الشاوش الله يرحمه وقداش يقرأ في القرآن تلقافك اي شيء جميل باه نحيي اختنا زهره ونحيي اخواتها كلكيه وعائلتها واولادها باه نرجع قلت الصلاه قلنا واللي ما يخافش ربي كيف يحب يتجاوز كيف يكره يضر وكيف يغضب يعقب وكيف يشره يفرط يتجاوز وشوفوا ما فهمش ما يخاف ربي قد النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحب أمنع خديش وأمنع عائشة وغضب قطب جبينه وحزن لما مات ابنه إبراهيم إن القلب يحزن والعين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله فبالتالي مش لأنه يخاف ربي ما يزمش يحب وما يزمش يتغشش وما لا يغلط ويتغشش ويغضب ويحب ربي وتايب ويصلي ما هو عاد ويلبس نظيف ويخرج شعره يقد للجيل كان يحبه لشان الجيل ما هو جيلي اي يقد للجيل ما هوش يعني انا يخاف ربي يلزم يموت يلزم ما ما ما هناخذ المكالمة ونرجعكم الو عسلام الو صباح النور اهلا مرحبا السلامه بنتي الغالي. شكون بنتي الغالي؟ ربي يطول في عمرك. الله يبارك فيك. ديما نسمع في القصايد على الام والبابا نومي. الله يبارك فيك. ميت وبابايا ميت. الله يرحمهم. الله يرحمهم ان شاء الله. خلفوا لك البركه. والله نسجل فيهم. الله يبارك فيك يا اخي بخافك. شكون شو اسمك انت بنتي معاه؟ نزيها السعداني. مرحبا بك يا نزيها بنتي. يا عايشك. اعتبريني باباك يا نزيها ان شاء الله. يا عايشك. منين بنتي انت؟ منين بنتي انت؟ ربي يطول في عمرك يا عم سالم. منين؟ من انهي قريه انت بنتي؟ من منصوره. بارك الله فيك ورحب باهلينا في المنصوره. يا عايشك. مرحبا بيك. ونحب نجاوب على السؤال للسكليست رضا ولد السويل. حاب نعرف هيك باسم امه يعني. باهي انت قلت نزيها من المنصوره انت؟ اي من المنصوره. باهي باهي باهي. يعطيك الصحه. عايز. يا يعطيك الصحه يا نزيه. حي حي حد شكون تحب تحيي يا نزيه؟ نحب نحيي قاعد منصوره كل من يسمع فيا ونسلم على اختي سعاد ومنيره وجميله كمال خويا. باهي يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه. شكرا. نرجع اختنا نزيها من المنصوره. قلت لكم راهو رضا ولد سويح. انت قلتي يعني ما نعرفهاش حقيقه تو صراحه يقولنا عليه بعد لي منهم. باه باهي باهي صح. اكتبوا لي على ورقه صالح. يقول عليه ويسخط الكاميرا تسلم. باه نرجع. قلت لكم يعني ما فهمش من يخاف ربي قد النبي صلى الله عليه وسلم. فعشق وغضب وكره واحب وطبيعي عادي هذايا. وفي الاخر صبر. ولكن لابد من الصبر. العاشق يصبر والغاضب يصبر. وش الفرحان؟ لا تحزن. لا تفرحوا بما اتاكم ولا تحزنوا على ما فاتكم. انا صبرنا وهو جينا وخينا الثالث. جينا سالي. ايش نعملوا بياك البقات اليابسه باك؟ خونا باك. هاي سالي خش ادخل خينا باك. الموضوع الموالي. الموضوع الموالي سيدي الاستجابه لاصواتنا. سالي مرحبا بك. هاي تفضل. هاي خذ مكان. شيء جميل في صالح ان الملاحظات اللي نحفظها قاعد ياخذوا بها لحط الطريق تاع المنصوره الزيره البعيده وقع اصلاح محلول الحمد لله. طريق فرعون هم يصلحوا فيه وان شاء الله احنا كي راهو ماناش نعاركوا في السلط. رانا نلفت نظرهم لا اكثر لا اقل. نلفت نظرهم ولا ربما نعرفوا مشاكلهم ونعرفوا كل امور لازمها ميزانيات معينه ونعرفوا المتاعب يعني. ولكن نلفت نظرهم باش نحي عليهم الغفله لان الانسان مربوط على غفله. ايوه حتى في قبلي زاد كيف معناها تو قايمين بدور كبير ياسر خاصه في تصليحك الحفر الموجوده في الثنايه. الحمد لله يا رب. البلديه قايمه بدور وان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله. شيء جميل. تعرف صالح البارح وانا داخل سي عليك لما الجماعه دخل من الجزائر في الليل نلقى جماعه البلديه يعبوا فك الكميون لابسين كسبت التبرق يعني كنهم زي نفرج على فيلم في ها. والله فرحت ياسر قلت لك سقسة من امريكا. ايه يعني الحمد لله. يعني كان عندك السالي الكاسكاس يا شدك. ايوه خليه هيك جاي صقعان راه ما تلوميش. لا ما يعرفش مش صقعان. عندنا مكالمه. هاي ناخذ المكالمه. تعرفوا ايش بينا شرانين اليوم؟ معنا اخوكم علي يشرها الحكايه هي يوزه. هاي الو على السلامه. الو مرحبا. صباح النور. شو احوالك لاباس؟ يا ودي شن لاباس عليك؟ صباح الخير عم صالح. صباح الخير جنات. نهارك زين ان شاء الله. ما خلنيش نقول شكون معايا بنتي الغالي. باه جنات عنا مرحبا بك يا جنات. عرفتني طول. لا معروفه بنتي انت بنوت البرنامج انتم واولادها. هاي يا جنات ايش عندك تفه؟ الميكانيكي هو عمي محمد بن حسين. باه باه غنيت نعمة كان الكلام من فضة يكون السكات من ذهب. اي وبعد للي حظه ماهوش للي يحب. وبوافقاتها بالرأي ولا ليه؟ اي اي العز اللي حظه مش اللي يحب. اي باه اخدم الناصر وحاسب البطاء. شنو الناصر يعني؟ الناصر هي عملة يعني قطاع نقدية قليلة. باه يعطيك الصحة جنات. اي كنت تحب تحيي مدخلتك؟ من الجمعة الفاتت حبيت نتصل وكرما في شخصكم الكريم وشخص عم صالح وعم سهيلي والمستمعين كلهم القلوب الرحيمة. الله يبارك فيك. أنا في جمهورة امرأة مريضة طالبين عليها عملية مبلغها 1400 دينار. طالبة إعاناتكم إن شاء الله في أقرب وقت، خاطر الكسيبة عوانات مسكينة وحالتها متعبة تتطلب التدخل. به صوتك بلغ، أختكم في جنعورة باش تعمل عملية، هذه بلاغ من الأهم. عم صالح يتصل بي عم صالح تو نقول له علاش شكون. باه باهي باهي ما تفرقش اسمها. باه باه باه تو تسميك عمك صالح و سيري دفي في ديار هذيا. عز عليه قال ايدي دفيانة حتى في ايدي تعرفوا باش يصقعني. الله يهديك يا سيدي. ايوه عم صالح. ايوه نهني خالتي عاشة الحمزاوي بقدوم المولودة الجديدة لها، هي عندها ولد وحيد اسمه صبري ونزاد بمولودة زيادة خير عشان. إن شاء الله إن شاء الله ربي ينسها بها إن شاء الله، إن شاء الله نقول لها ربي تتربى في عزكم إن شاء الله يعطيك الصحة بالبركة عليك يا صبري، وراك تستاهل كل خير، وراك خوجة نعورة الكل، وراك ولد من الكل مش ولد عاشة الحمزاوي كهو. باه ونصبح عليكم ونسلم عليكم وانت نهارك مبروك ونهارك جزيل وانت القادر وانت خالي، يا ربي ان شاء الله نودهنا بسلام وبخير. صارت لها جلسة مؤخرا ان شاء الله ربي يشوفها بعين الرحمة، ان شاء الله ربي يشوفها الزهرة اختها وكهو. بعتك صح شكرا شكرا، والمرأة ان شاء الله نلقولها حل ان شاء الله. احنا هنا عدينا البلاغ وكل اللي جينا حواجة نجيبوها لها بحول الله عندك المسلمين عند اختنا في 12 ما زلنا ندوروا نعمل لها الصوره نتاعها، عاونونا شوي عطيق عنكم صالح اللي نجمع عاونا بحوجه عاونا بحوجه. به نرجع لبرنامجنا، الموضوع موضوع الصفر. البارح امنت بحديث نبوي وايه، فمن كان منكم مريضا او على سفر ربي قرن المرض بالصفر. أني توا جاي نمشي مازلت مثنية وين كنت صالح عم سالي كان متغرب عمك سالي وهو ما جابناش حتى كعبة حلوة معاه. لا جبتكم حاجة توني فاكم كيفية نسيتها في الدار ما حلتش. عمك سالي مسدي كان في الجزائر جاي نمشي تو كان في الجزائر. وش راك وش راك يا الخو ناخذوا نكتة. واحد جزيري مشى لألمانيا اخواننا روح اخو اهلنا مش اهل روح الاخو ولد عم جزيري قال لها ندور نشري النفة، قال راهو المال شمة كورونا كل كلمة زيدوها اي اي تخلي قوم لقى واحد احمر ابيض قال له كاين نفاين كاين نفاين نفاين كاين الاخر خرج جزائري قال له حرشاين ولا رطباين. المهم ان السفر فعلا متعب جدا متعب جدا وننصح الخيان اللي يسافروا يقروا بحساب يريحوا ارواحهم نهار قبل السفر البعيد هذا. طبيعه الحال يعني كيف جي زي عمكم سالم روح من الغابه العشيه في الليل مشي للزائر وعلى بعضه والصباح في الاذاعه والله يعني شيء مذهل يعني معناها ما رقدتش تقريبا. لا من برحت لا ما رقدتش ما لا تو تشخر انت. لا ابدا بحيت راسي نروح مع الغابه وما علمتني من صبر اكسجل في الليل الحمد ساعات يجوك 30 ألف على بعضهم مش تعمل وجاني برشا مرات. اما يلزمك تنقص شوي عم سالم يا انت ونقص علاش على خاطر الانسان تو بده يكبر شوي وراه يرجع عليه ان شاء الله في ركبتك الكبرى يعني قالك بده يكبر شوي من عمرك ما زلت صغير كبرنا في طاعته والله كبرنا في طاعته. عمك صالح سالي نعم مشيت نطلع عليه انا قافل راسك قصبيه لفوق معلم وقول لي قول لي ذكر ابوك ولا ايه تو في راسك قصبيه يا عم في وقت ال تو تقول شو عملت لا ما حد تو ينظف لا حتى لو دخل ننظف تو نحك على قبل بلاش وعقب واني نلبى بلا ذكر للسادة المستمعين اللي عنده غابة ينظف لها النخلة ينظفها ينظفك الغلاشة وصباطة طويلة وكليفة الكرشة والتمر اللي طايح والتمر طايح راهي النخلة كيس صغير نظفها ادبان ودللها زيدة دللها يعني نظفها ادبان والله يا على جبتها نهار الخميس انا نظف تحت دقليات نحل ومحشيشهم قال لي واحد ايش تعمل قلت له نغسلها في وجهها طبيعي كيفاش ما نخليها خليها كاكا وهكاكا باش هي تظهر حتى منظرها يظهر هي حتى الغابه علاش تقول ورولي مولاي حتى اعمى حتى اعمى النظافه في كل شيء باهي وحرقانا كجيل اليابس دخلنا حاجه في حاجه المهم صالح الله يهديك ديما ديما تدخل لنا موضوع يعطيكم الصحه تسمعون اغنيه الاولاد سمعوك حتى ثلاثة ولا أربعة. في نجمان مرحبا بكم من جديد سادة المستمعين. طبعا اللي تشوفوا فينا على على الكاميرا انا بشر متحرك واحد يمسح عيونه والدنيا شتيه وسقع سامحونا في الصيف تلقانا في سرين وسيد المهم عدونا قبلنا كيف احنا ده الشاعر ايش قال رساله؟ قال وردة ربيع فاحت علي بطيبها حسبت ربيع عمري رجع ولالي مديت ايدي تراه نبغي نجيبها نلقى يدي مكتفات التالي وهم الشتي نازل على تعطيبها سيل دموعي على خدود همالي هي غالية ما نقد ولا نصيبها ومكانها ياسر علي عالي. شو رايك يا قزيم؟ سمحي ياسر ها؟ هذه تمشي على نحنية تو. اي تو. ما عاد حتى البشير بن عبد العظيم عاد عنده هكا القصيد يقول وش لزك يا قلب تتفكرها وتسهر على خطرها وتحكم على الهاتف في جيبه خبرها وش كلفك يا قلب. اليوم حكينا سالي أنا وصالح على وضعية مدينته يقول لها يقول فلان قال فلان حب فلان ما هو يخاف ربي لا اللي يخاف ربي ما عندهش حق يعشق لا لا ما عندهش حق يكره له الحق هاي له الحق كل الناس هاي الحق في كل شيء. اليوم باش نحكوا على شخصيات نفسوية كبيرة. صالح اخترت لنا شخصية كالعادة ولا اي هي باش يعني اخترت لكم شخصية بالقاسم بن صالح الفطناسي. من هو ذا؟ هو واحد من اللي أسسوا جمعية الشباب النفزاوي في تونس. يعني وقت الإتلام ده يقف في جمع الزيتونة في تونس السالي ما كانش عندهم كتف حنين يرجعوا له يعني هم من وراء البلايك ووسط العاصمة. أيوه بتعرفوا في فك العاصمة السنوات هذيك. بالقاسم بن صالح الفطناسي ولد عام 1914 ولا النجم نقوله بين 1914 و 1924 ما كانش مسجل أما تقريب في السنوات هذه. حفظ القرآن وحفظ جزء من القرآن ومشى لزاوية التوزر. تعرفوا زاوية التوزر كانت هي المكمن اللي يحفظوا فيه القرآن وكي نرجعوا تول اللي قرأوا قبل كلك هي قالوا مشوا التوزر جامعة التوزر صحيح حتى يمشوا على الحيوانات من هنا الغادي سيل بشير تواتي نعم شعب قدر بن جمال برشا برشا برشا الأولاد كلها قرأوا في توزر في لهم مد بنت غدة مد بنت غدة المجموعة كلها قرأوا في توزر به قرأ في توزر وتخرج منها عام 1925 إذن مولود قدام 24 أشي شيء أيوة يعني حفظ القرآن في جامعة في توزر ومشى جامعة الزيتونة في تونس عام 1935 ما كانتش سنوات ورا بعضها كان ينجح في توزر يقول 3 4 سنين وبعد يمشي يقرا عادي يعني ما كانش العمر يحكي حتى عام 1938 انقطع على القرايه وهاجر للجزائر من نجبدنا اليوم على سفر الجزائر صالح هاجر الجزائر في قريه تاورته تحديدا وفيها كان يقري في العربيه سرا. علاش يقري فيها سرا؟ لأن وقت فرنسا تحكم ضغط على الجزائر وتحب يدخلوا كلمة فرنسوية وقت اسمها الجيري فرانسيز الجزائر الفرنسية يعني كانها مقاطعة من فرنسا استعمار كامل أي لا ولا يتكلموا فرنسية كل يعني عزايز صغار وكبار كان يدرس في العربية سرا خايف من عيون المستعمر حتى العام 1947 عينوه في مدرسة الكتانية في قسنطينة هاي في 1948 أسس مدرسة الفتح وكان هو مديرها إضافة للإمامة والخطابة في تورت تورت كنا نحكي في الجزائر وسجنوه وربطوه وتحكم عليه وعلى جماعة الثورة الجزائرية وخرج كان 1955 من الحبس. سبحان الله هاي. باش تعرفوا علاقتنا بالجزائر علاقة متينة به ووقت خرج من الجزائر اسكن في ساقة سيدي يوسف لأن قريبة من الجزائر علاقة بالجزائرية وانخرطت في جبهة التحرير عام 1956 جبهة التحرير الجزائرية وهو توس تعرفوا من فطناسة نفزاوي يعني باش تعرفوا اهلي في نفزاوة كيفاش كانوا عظماء في كل شيء نعم باه وتولى التوعية والخطابة. شنو معناتها التوعية والخطابة؟ يوعي الجزيرية بالمطالبة بالاستقلال بتعليم اللغة العربية وعام 1963 انخرطوا في سلك التعليم في تونس مدرسة الفتح لا عفوا مازال في الجزائر عام 1966 مشى لسوق قهراس مدرسا مشى يقرر في سوق قهراس سوق قهراس في الجزائر بطبيعة الحال الجزائر ومن أعماله اشترك في الحزب حزب تونس وكان خطيب وشاعر وفي 12 نظم حلقات تعليمية للصغار والكبار، وكان مؤسس جمعية الشباب النفزاوي، وعنده قصيدة فيها يا ابن النفزاوي الأبي تيقظ كن جريئا لا خانقا أو خجولا، وتحت الخطوبة إذا داهمتك تقهر الخصم العدو الدخيلة. يعني ديما حتى في شعره كان مقاوم، وكان وقت الوقت ذاك سي سالي مراسل للجريدة الزهرة. هاي يا حسن، يعني مش تعرفوا المواطن النفزاوي كان على علاقة بالإعلام وقتها، فما كان الصحافة يعني كان صحافة بصحافة المكتوبة، يعني النفزاوي ما انقطعش على البلاد، يعني كان جزء حي من. علاش نقول هكا؟ أنا نحب النفزاوي، نحب أهلي في النفزاوي، لكن الحقيقة نخرج في فضله، كانوا رجال حق، كانوا ساهموا، كانوا على علاقات، ونمشوا يهنوا وهاو بقسم بصراحة ماسي، وصل عضو هيئة تحرير في الجزائر، شارك في حزب تونس، مدرس ثم مراسل لصحيفة صحيفة الزهرة. هذا يراه في الخمسينات يعني ما شاء الله. هاي وكان كتب مقالة كرم فيها الأديب محمد المرزومي في مقهى الجزائر في العاصمة، دي مع علاقته بالجزائر، ونشر في النهضة، وكتب 5 فصول بعنوان التنين يتحرك. عنا مكالمة. لا لا لا لا. ألو ألو ألو. عسلامة. عسلامة. مرحبا وبيك أكثر. الشخصية الثانية اليوم عمي بقاسم بالحاج. وضح لي كلام ما بنسمع فيك. به اليوم ما نسمعش فيك رب. ما تسمعش فيا توش بقاسم. لا ما يسمعنيش. ألو ألو. أنت لا تزوى. أي مرحبا بك. تفضل. مرحبا بك. نحب سي بقاسم بالحاج، أنت السائق أنت على أمبيلانس سابقا. ما نسمعش فيه. باهي ما نجموش هذاك هو اللي غلط. ألو ألو. تو نقدموك إحنا وكوا سي بقاسم. خويا ما نسمعش في كلامك. باهي باهي. تو نقدموك ولا بقدرة الله. باهي. تو نقدموا إحنا. اذا الشخصية الثانية هو السي بالقاسم بالحاج. هنكملوا ساعة اليوم بالقسمات كل بالقسمات كل ما تنسونيش بالقاسم بالحاج الفقرة الدنيا برب. حاولوا تطلبونا بعد تالي ال11 تطلبوه. به قلنا بالسي بالقاسم الفطناسي كتب فصول من مسرحية التنين يتحرك في حوادث 9 ابريل، يعني الوطنية شرفة في الدم، وهذا نفزاوي ومقالة فطناسة، ومش غريب على فطناسة لأن فطناسة فيها رجال وطنيين بشكل منبع علم. منبع علم ما كناش حو الشيخ محجوب برشا برشا، يعني منبع انت علم ومنبع انت مقاومة. نتذكر صالح بالمحجوب زيدا فما نسات ما قرأتش زي عم المكي كعاب، كان عنصر كان عنصر ودي سبي قاسم الحي وعائلته، كان عنصر منتج فطناسة سياسي وثقافي واجتماعي بشكل رهيب. به وعنده قصائد متفرقة في كاتب كامل المناسبات. حتى أن من علاقة بالأدب زواجها كان زواج غير عادي، كان زواج بالشعر والأدب والخطب. هاي ما تزوجش كما أن احنا طبالة وزكرة واحد. الله يرحمه سي بقاسم بن صالح الفطناسي اللي هو من شخصيات نفزاوي كبيرة. نعاودكم اللي هو شارك في الثورة الجزائرية، حضرنا حضرة سيد يوسف، شارك في الحزب، مراسل، مدرس، شاعر، شاعر، كاتب، شخصية كل شيء عنده، شخصية ما نقفلوش عليها مذهبية. وناخذ بالقسم آخر سي سالح. من هو بالقسم هذا؟ تفضل. اليوم كما قلت عم سالم نهارنا نهار بالقسمات. أي ومنه ما يعرفش عم بالقسم بالحاج اللي هو من مواليد 1932 في قرية بوعبدل. أي التاريخ نتاع الدخول نتاعه للعمل عم بالقاسم هذا عام 1966. اي ايش يخدم سارة؟ يخدم سايق نتاع امبيلانس. اي سايق سيارة اسعاف. سيارة اسعاف. اي خدم 4 سنوات في تونس العاصمة. اي ومن بعد دخل لقبلي في مستشفى شر نيكول بالضبط معناها غديكة، ودخل لقبلي من طرف سي المنصف القرقوري اللي هو ساعتها شاف دي كابيني. اي اللي قال له برا اخدم في بلادك على الاقل تعقب اقرب لك معناها وتكون مرتاحة أكثر. أي. قديش كان يخلص تراها عم سالم ساعتها؟ كان يخلص ب10,000 في الشهر. أي ما تنساش وقتها المعلم عم ايش كنت صالح؟ عام 66. أي ذكر إحنا سالي عام 67 نقص 37 دينار. أي. 32 دينار. أي. يعني أول عنا مكالمة. هيو قد وقفت عمك بكاسة دونر الرابطين. ألو على السلامة. ألو على السلامة. نهاركم زين. نهاركم كل. نهاركم يسين. مرحبا بك. وراني صحتكم بارشا. تاشي كل خير. فيك. مرحبا بك. وبيك عم سالم. عرفت ما؟ لا الحقيقة لا. ليلى دراوي. ليلى ليلى. ليلى مرحبا بك ليلى. راهو راهو صالح يضحك علي راه. يضحك علي. شنو أحوالك يا ليلى؟ والله لاباس الحمد لله. لاباس عليك بنتي. والله غبت عليكم جيت. الله يبارك فيك مرحبا بك. ربي يشهر شهر. ربي يشفيك شهر. ربي يشهر شهر. وربي يصبرك أنت زادة. ان شاء الله يا صالح خويا ان شاء الله. هاي ليلى نسلم على الجماعه. اي خويا صالح. اي وعمي سالم وعمي سالم. عايش بارك الله فيك. الضيوف اللي معاك بارك الله فيك. عايشك عايشك غاليه الله يبارك فيك ان شاء الله. نحب نتاكل المسابقه. المسابقه اي. شكون هو الشخص اللي نبحث عليه؟ محمد حسين. مصر. اي محمد بن حسين. محمد بن حسين. باه كيفاش ينادي عليه باسم امه؟ تعرف كيفاش يجي؟ نعم تعرف ينادوه باسم امه؟ لا امه والله ما بتذكرهاش. باهي سالس ما سالس باهي. الاغنيه ايش تقول الاغنيه؟ كان الكلام من فضه. قول السكات الذهب. اي وجنيد اللي يحبه ما يكونش ما هوش اللي يحب. باه و سيده نعمة الله يرحمها. الله يرحمها يا رب يا رب. لا لا ربي يرحمنا معاها على سلام. ربي يرحم الحي والميت. الحي والميت. يرحم الميت. باه ال شنو سؤالنا سالت هو؟ اخدم بناصري وحاسب البطال. شنو هو الناصري؟ الناصر والله نسمع في امي قبل تقول سوردي معنا فرنجي. ايوه باه والله ما ندريش ممكن هيك. انا باهي ليلى شكون تحب تعيش؟ كنت تحب تسلم؟ والله نحيي جنعورة. اي ونحيي عشب الحاج جارتي. اي وصالحة جارتي وجيراني الكل واخواتي ويسأل علي وجنعورة الكل. ونحييكم انتم ونحيي اخويا برهان واخويا علي. اي بارك الله فيكم. يعطيك الصحة وربي يعاونكم. الله يبارك فيك. ياخذ بقاتك. ياخذ بقاتك. شكرا. باهي شو صار؟ اي اي ثم زاد كيف كيف عام 1970 ساعتها المدير نتاع السبيطار هنا يقول له سالم غميض. أي. من جرزيس. أي. ويحكي لي معناها الشخص هذايا قال لي ثم نهار. أي. سبع مرات اللي نمشي ونجي في نهار واحد. أي. معناها قبل لي جابس قبل لي جابس قبل لي جابس. الميكرو صالح الميكرو صالح. اي ومنهم مره دخل الثمانية رجع التسعة. أي. ساعتها وقت اللي وقت اللي عمل الوالي ساعتها سي مبروك البحري. ايوه. عمل لك سيدان هنا. ووقت مشي زيد مشي يطل عليه في داره. أي. قالت لها ام سي مبروك هذية قالت لها والله بارك الله فيك اللي قال لها ما لباش نجازوه برا اعطيه 10 تلات عسل نحل. أي. اعطاته 10 تلات نتاع عسل نحل. يخدم ليل ونهار الشخص هذايا. في قبلي وخدمته يخدمها تقريب تو في الوقت الحاضر يخدموها تقريب خمسة من الناس. أي. أمها ميتة وقالوا له تو يلزمك تخرج. ثم واحد من أصحابه يقول سينصر غومة قال له تو يلزمك تمشي للدفينة نتاعت أمك وني بقدرة الله راني باش نعوضك هنا في قبلي. أيه. معناها باش تشبح الناس كيفاش كانت تحن. أيه. على تحن على قبلها. أيه. تحن على أيه. على بعضها قبل. أيه. وعندها مجموعه عند اولاد ما شاء الله عليهم. عند ولده هو الشيف نتاع البارك نتاع السيارات نتاع قبلي. اللي هو اسمها لمجد. أيه. لمجد بالحاج. أيه. قريت لمجد وانت ما شاء. أيه. الله في السنه الرابعه. أيه. أي. وثم عنده ولد اخر تو متخرج معناها وما يخدمش. وعنده بنية برتبة قبطان في الجيش تو اسمها كوثر. تبارك الله. وعنده نادية في حرس المرور زاد كيف في قبلي. هانا عم سالم باش كان شدوا لك الموبيلات باش استحقوا لها نمشوا لها على الاقل نخرجوا الموبيلات. او بدا من تو يعني وعنده بنت ممرضة في نابل. وعمل الخير معناها مع جميع تقريبا اهالي قبلي. ثم مره معناها هز مرايض هو اللي باش تولد في قابس وقت اللي ولدت له في الثنية هو اللي قص لها السره البنية، معناها قايم بدور طبيعي قايم بدور هام ياسر هنا في قبلي. ان شاء الله على كل حال الشوفير نتاع نتاع السيارات الاسعاف في قبلي ينسجوا على منوال الشخص هذايا. واني واحد من الناس معناها نتذكر مره معناها عمل معايا عمله ممتازه ونقول ربي ان شاء الله يجازيك بالخير وهاك لقيته لذريتك وربي ان شاء الله يشد لك في الصحه. لان حتى علاش قالك ما نسمعش؟ لان حتى السمع نتاعها بدي ينقص البارح معناها وقت اللي مشيت حذاها استغرب معناها قال لي كيفاش. قلت له بقدره الله انا ما ننسى حد واي شخص نعرفوه وقدم لقبلي وقدم للشعب التونسي رانا على ذمته. اي بارك الله فيك صالح. نضيف اللي قال صالح اخوكم بالقاسم تعرفوه هاك الراجل الجويد الرقيق ويتكلم بسرعه كلام خفيف أيه. وكان سايق كومبيلانس وحده كان امبراطور في نفزاوه أيه. كان هو اللي سوق الوحيد وكان كومبيلانس وحده هي أيه. راي مشي راي في من قبلي من دوزل في 12 الكل كانت هي الترحي نهار كل تمشي نهار كل نهار كل هو وكان يبدل عليه ثم شخص اخر عم سالم حتى نقص عليك أيه. يقول احمد برقعه ومحمد برقعه أيه أيه أيه أيه. أيه. اما اما محمد برقعه كان غالبا في هاك الليجيان يجيك البنت على التوقيع ويهز المدارس. اما الامبولانس كان غالبا بالقاسم وكان وقتها الصوره نتاع الكسر هذه نعملوها تو بسهوله في المستشفى في المستوصفات نعملوها تو كانت كان في قابس كان كي يتكسر واحد نبعثوا القابس باش يجبروه ما فماش هنا معلش الصوره لا رحمه وقتها بالقاسم الله يذكر بالخير وربي يطول في عمره كان سايق نتاع امبولانس وكان حتى نص الليل والثلاثه في اي وقت في اي وقت كان هو اللي يمشي ويجي وفي اي وقت تقول له عندي زرقه يجي يزرقها اي معناها انسان رباني وسمح حد نجم نقولوا هو سيح القهف دريته اما نقولوا حاجه اخرى انه راجل قام بواجبه على احسن صوره وهذوم الناس اللي نحييهم كما جبدنا اليوم بالقاسم بن صالح بن الفطناسي وهذا بالقاسم بن حاج ابو عبد الله وفما بارشة رجالة في المزاوة تخدم تو إن شاء الله المستقبل يذكرون يذكرون كما ذكرنا عليها هذوما إن شاء الله وإن شاء الله نكون من بين المذكورين إن شاء الله يا رب إن شاء الله من بين المذكورين إن شاء الله. باهي نسمعوا أغنية ونرجعكم إن شاء الله. حبيبك حبيب القلب ديمة حبيبة حبيبك يهزك فضلك تسيبة صاحب الملقيتاش صاحب جيبي حبيبك وعز حبايب حبيبك يهني حضرت ولا غايب صح. حبيبك المطراش من الخايب والخايبة في فكرته مجيبة يا صاحبي الأيام هذي غرايب على صغر سني الرئيس شيبة بشيبة حبيبك وصاحب الملقيتاش صاحب جيبك صاحب يذوق المر في تعذيبك ولا تقول ولد الناس ولا قريبي كانك مسيلي صغير نقر شايه يا شيبك وكان كلامي عيب نجبد عيبي حبيبك حبيبك ديما وموش حبيب الضحك والتبسيمة حبيبك يهزك فدرك وضيمة وهذه معاني خوضها بتجريبة يا صاحبي الأيام موش مقيمة تزهى وتعدم باهية وغريبة صاحب الضيق مثيلي وصاحب الجيب اللي ينكر جميلي صاحب الجرحي حسبت ماشي بريلي يزود علي النار يبري الهيبي نتفكره يتلف الذهب دليل الهيبي طق كسر همومي وغصتي ونحيبي يا حبيبك حبيبك حبيبك حبيب الشدة حبيب اللي تحبه وبجميل تودى حبيبك الفوق مسار ما تتعدى العز من هيجيك مش غريبة حبيبك إذا لعبت عليك السدة تلقاه وقت الضيق والتكريبة تكسر همومي وغصة مجرب على الأحباب لا نتوصى حالي لصاحب نص اني نص وهذاك سعدي وكسمتي ونصيبي واللي يجرالي دوم يقعد قصة مهما الزمان يضر ولا طبيبي يا حبيبك حبيب الصافي حبيبك حبيب الصافي حبيبي اللي ودك بجميلي كافي حبيبك اللي عندك هو الحضن الدافي ومحبته ما تجيك حتى مصيبة حبيبك تحبه تحذى بالخافي وبينه وبينك ما طول الغيابة مو حال ننسى ديما أحباب اللي قلت أصحاب عشرة قديمة شرفتهم فوق والقيمة وبيهم الرحب فوق من ترحيبي نكر سنية ورجع جحيمة واملوا يملى الكل على تعذيبي يا حبيبي نبزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس الإذاعة الأكثر قربا في تونس ناس زمان ناس الخير والبركة ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي رجعنا معاكم في ناس زمان مرحبا بكم من جديد اليوم سألنا في فقط في مسابقتنا اليوم على راجل عرفناه يصلح في درجات نارية والدرجات عرفناه فنان في العجل نشوفوه قاعد على الطابورين تاعه ويصلح في العجلة ويثبت في الرايون تاعها تحبوا نعرفوه ايوه تحبوا نعرفوه شو اسمه تحبوا نعرفوه كان سكات من فضة يكون كان كلام من فضة يكون سكات ذهب بقية الأغنية نحبوا نعرفه يخدم بناصري وحاسب البطال مثل الشعبي شنو معناها ناصري هل شبين ميكرو ما تسمعوا شيء باهي به تليفوننا 75-493-859 تلتحقوا بينا اليوم حكينا اليوم على أخونا بالقاسم بالحاش السائق الأمبولانس اللي تعرفوه كل اللي يعني معروف ولده لمجد اللي في البارك تو رجل طيب رجل فاضل عانى من البلاد هز حمل من البلاد فترة معينة نقول ربي مدفن فاسك وربي أيوة والله طيب حكينا على بالقاسم بن صالح الفطناسي الأديب اللي هو من قرية فطناسة ومناظر وقرية فطناسة مش غريب عليها باش تعطينا المناظرين وتعطينا المجاهدين وتعطينا المثقفين وتعطينا في كل الميادين قرية اللي مصلي عن بي ككون القرآن المزاوة مش حتى قرية تخلو من عظماها ومن حبيت بالمناسبة نتوجه بشكر البارح كما حكيت لكم عمال البلدية ريتهم في سوق لحد في الليل يلمدوا الصباح تصبح البلد نظيفة فنشجعوكم على لمان هالفضل تاعنا في الليل وتصبح قريتنا نظيفة عنا مكالمة ونرجعوكم بعد المكالمة ألو على السلامة السلامة مسالي مرحبا شكون معايا بنت غالي يا ولدي شنو حالك أهلا وليد وليد شنو حالك يا وليد لاباس انت سلام عايش حالك وليد لاباس عمي صالح لاباس عليك والله لاباس الحمد لله الحاكم الكل لاباس عليكم عايش بارك الله فيك هاي باه هاي تفضل يا وليد والله هي نعمة نحبها هي والله الموت عليها والغناء ونحب نسلم عليها ايوه كنت قلت كان كلام فضة كان سطول سكات ذهب اي والعز والباقي والله ما نحفظهاش غنائيه نحب تحب هدي يا متحدي هدي به هدي يا متحدي اذا ناوي تفوز بود الحب الحب شهر الحب شعل النار وشعل هو ولا لا يا ولادي هو شعل النار ولا لا لم شعل النار ولا لا هو شعل لا به لا لا نحب قبل المساق نحب نسلم على القصه راجل الشيء ما سمعتهاش يا رجاوي نحب نسلم على حد اسمها اليوم باه نحب نسلم على الناس الكل بارك الله فيك, الله فيك يا ولد تحيه لكم انت ممكن نسول لكي ونسلم عليكم باه يعطيك الصحه تحيه ولدي هات يرجع لي ولا تغدى البنزرت مرحبا به ان شاء الله بيجيب على شكل في بنزرت نسلم عليكم ونسلم على الناس الكل باه ونسلم على ابو فاطمه جعاد اسمها سمبكي أبي مختار بالله نحب نحب نسلم عليها نقول حكاية زمنية ويكون نسمع فيها ديما الصباح باهي يا عبير مختار يسأل عليك الناس وتحية لكم الكل والناس الكل بارك الله فيك يا وليد وروح حسين وجود وحسين تبنيش ونسلم عليها مخاتي فاطمة بنت حسن في الفلسقية ما تنسي حد يا وليد باهي يعطيك الصحة بحب أغنية نعمة أهدي يا متحدي ونهجها لولدي لا يغزي يا ميل يغزي التقنيين عندكم هدي يا متحدي يا لي هدي شوفوا هالها بعد تاني هذي سمعوا هال ونهجها نشكر لكم أنتم الكل بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك الله ينورك ملا رجعنا اختنا وليدة ديما تتصل بينا ربي يبارك فيها وطلبت اغنية شوفوا هالها هدي هدي يا متحدي به صالح اليوم باش نسالكم سؤال على وين يجي ديوان رجيم معتوك وشنو هذا ديوان رجيم معتوك هاي سير وين يجي ديوان رجيم معتوك مقابل دار سي مصطفى زغدو باهي نعت ميت اي صار ديوان رجيم معتوق هو جي في الطريق نتاع الفوار لان نمشي بالمعتمدية يعني ثم اللي يقول لك مكتوب عليه ولا لا مكتوب ديوان رجيم معتوق باهي هو نحيناه من الإدارة نتاعت الفلاحة هو ديوان احياء ديوان احياء مناطق رجيم معتوق ايوه موجود في البنية نتاعت الفلاحة بالضبط الفوق من شرق مقابل حوش سي مصطفى زغدود بحذر رامبوان ومقابل زادي كيف حوش الدكتور ولسي ابراهيم مرصيد معناها اللي يجي فم ينجم يعرف الديوان هذايا قام بدور كبير ياسر خاصة في المناطق متاع الرجيم منطقة القحلة مناطق القحلة متاع الرجيم ورجعها جنة حتى القسط التالي هذايا اللي عملوه يقول الفردوس عندنا الفردوس واحد والفردوس اثنين والفردوس ثلاثة وعندنا المحدث آخر ما عملوا هذايا المحدث اللي خرجوا له عين ومشط السلطة غديك زراته وتو يحضروا فيه هو رأو المحدث المحدث المحدث ولا المحدث ولا المحدث أي المنطقة هذية كانت أراضي قاحلة وعملها ساعتها الرئيس لحبيب بورقيبة باش يحب لان ساعتها ممكن خاف من الجزائر باش ما تمد شعروقها الجاي عمل هو كمنطقه حدوديه منطقه حدوديه منها للجزائر وتو تشغل الاف العمال وترى قداش العائله زاد كيف تو اللي قاعده تستغل في المنطقه هذه من حيث دقله النور وزاد كيف عملوا عديد التجارب من بينهم البطاطا وقت اللي ثم مهندسة من جنعورة عملت أول ما عملت البطاطا غديكة استغربوا فيها قال لك ما هيش بطاطا هذه كبر الكعبة كبر الكعبة متاع البطاطا والنوعية متاعها معناها حتى بظفرك تنجم تقلح هذه وتويك المشروع القسط الرابع النجم نقوله احنا اللي هو اسم المحدث ولا المحدث نقوله احنا هذايا باش يهزوا له معناها مجموعه من اصحاب الشهائد العليا وحتى قدامنا وهز مجموعه كبيره من اصحاب الشهائد العليا وفرقوا عليهم المقاسم هذية وقاموا بدور كبير ثم اللي باع ربي يهديهم لان مثلا لان الملك ما يتباعش وثم اللي تو قاعد شد الصحيح وتو يخرص بالملايين وقاعد يستثمروا فيها البلاصه هذيك. ونتمنى الشباب نتاع ولايه قبلي على الاقل هم اللي يمشوا غديك، ماذا بينا ما يجوناش ناس مثلا من بلايص اخرى. صالح قدم معلومه، نحب نصلحوا معلومه ونضيفوا شوي، ان احداث منطقه رجيم معتوق ما كانش لغايه خوف من تمدد الدول المجاوره، كان احنا مكالمه وتنرجعكم نقولوا الو على السلامه. مرحبا بك. اهلا وسهلا. لاباس، شكون معايا اخوي؟ معك طاهر عبد النور من دوس. سي طاهر، شو احوالك سي طاهر؟ اهلا وسهلا، مرحبا. زميلنا سي طاهر. اهلا وسهلا. متقاعد من التعليم؟ متقاعد من التعليم. زميلك سابقا. نعرفك سي طاهر، مرحبا بك. حتى انا نعرفك. اهلا وسهلا. شو احوالك لاباس؟ الحمد لله. انت معنا زيادة عن الزمالة وليت انيسي في خرجات الصحراوية ديما تبع البرنامج. اي لاحظت فعلا سامحني سي طاهر، راهو تواجدنا يبقى الطبقة ذيك الطرحة ذيك تقعد ديما ان شاء الله نيرة ان شاء الله كيف الزيادة قديم قديم منارة الدنيا رجال التعليم. امين يا رب ان شاء الله ان شاء الله. مرحبا بيك. وبيك تفضل سي طاهر. والله حبيت اشارك في المسابقة. تفضل تفضل، الباب مفتوح لك سي طاهر. بالنسبة للسيد اللي ذكرتوه قلت حرفي في تصليح الدراجات هو سي محمد بن حسين. تعرف سي طاهر؟ اهلا. علاش خذيت الشخص هذايا؟ ايوه. لانه وقت يقعد يخدم قدام حنوته أي. منظر تتفرج عليه يمثل لك الاتقان والاخلاص. ايقونه من ايقونات قبلي. أي. وما تعرف المعلم يموت على الاتقان راهو كما تعرف. وكان والله نتذكر في تعليم الابتدائي معلمنا الله يذكره بالخير سعد الرحيم الغرياني في درس نتاع تعبير شافه يهزنا للمرشي باش حضرنا البيع لا ما نحكي لك الرجل هذايا يعني وقت اللي العجله يهبطها يبسها على الفوشه نتاع البسكليت ما فيش لا يحيروا فيها صلاح صحيح هذوكم. الاغنيه سي طاهر سمعتها الاغنيه النعمة هي كان كلام مفضى يكون سكات ذهب والعزز للي حظه مش للي يحب. شوف سي طاهر نتكلم الحديث معاك، علاش اخترت الاغنيه هذه باش تعرف اختياراتي لها؟ لان الاغاني كانت هادفه وحتى حتى حتى الخفيفه كانت عندها قصه وعندها مغزى. فيها مغزى مش كما الاغاني التجاريه تو. محمد الجاموسي الله يرحمه داخل على قهوه في باريس تخدم بها والد صفيه شميه. قالها ما احنا قدك والله عجبني. قالت له ما احنا قدك تعالى واخطبني. قعدوا وكتبوا الاغنيه ولحنها. شوف لا هاي المكان اي لك شيء ولا لا هذا فعلا قبل لي كانت كانت كانت كانت مسرح بشيء ثقافه درس الشعب شخصيات طريفه وبصمه تاريخ البلاد. بالله كي نحكي انت اخونا من دوز كي نحكي على شخصيه المرحوم العيدي بالغيث وما ادراك الله يرحمك. يعني علم ثقافي ما نلقاش في وخلى اثار خلى اثار مجيده. يعني انا قلت انا وياه سي العيدي الله يرحمه ونعرفه في توزر كيفاش كان منارة الثقافة منارة بتاع الثقافة. وسي محمد بن خالد زميلك قريت انت وياه. سي ابراهيم مامون كيف من دوز حتى هو. هناخذ السؤال الثالث سي محمد. يقولوا اخدم الثاني الناصري هذه عملة ناصرية في عهد محمد الناصر هو رابع الخلفاء الموحدين حكم من 1199 ل 1213. يعطيك الصحة. وبعد سبقت في عهد باي تونسي سنة 1761. يعطيك الصحة. وبارك الله. وإذا كان نتحدثوا من المنطقة البورصة كانت باش تحصل على ريال تونسي لازم يكون عندك 52 ناصر. 52 ناصر. الله يعطيك الصحة. معلوماتك مدققة مضبوطة يعطيك الصحة. بارك الله فيك. طبعا. يعطيك الصحة. بارك الله فيكم وفي ربيعكم. بالله ملاحظة صغيرة سي. تفضل أما نحبوك تقدم تحية. شكون تحب تحية من العائلة من نجم؟ تحية نقدمها لأفراد عائلتي زوجتي وأبنائي. بارك الله فيك. بصفة عامة وبصفة خاصة حفيدي عزيز. نهنوك به ونحنوه هو بك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. تفضل ملاحظة. بالله ملاحظة سي سالم. بالنسبة للبث نتاع إذاعة مفزاوة. أي. مازال ماهوش قوي. ثم مناطق كي نمشي نخرج برا للصحراء نحب نتحصل عليكم ما نتحصلش عليكم. ماذا بينا تقنيا يتقول بس شوي. وين بالضبط؟ والله انا ديما عادة نمشي بين جمنا ودوز. نوعدك عقارب وكل خطوات عقارب نوعدك هم التقنيين مقابلين يشيروا لي اللي سمعوا ملاحظتك وان شاء الله يحسنوه. ها متوه قدامي اخوك برهان بن عبد الله شد الخيوط بين ايديها وعامل حاله في راسه. انا زيك كوسمونوت ابن الضلاطه خلينا باين، نقول له خلينا باين. ها وشارلي قال لي يعني دكورد وسمعك وملاحظتك في لساتك، بارك الله فيك. شكرا. ها اسمع يا طاهر، اهلا. اذا كان ردك ربي بشفيه يجيك طبيب في ثنيه. انت قدمت الملاحظه وهم قابلني قدام. ان شاء الله يا اخوي الناس كل تسعى للخير. ان شاء الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. اسمع الله يبارك فيك، شكرا، جزاك الله خير. نحيوه اخونا الطاهر من ان شاء الله. وبرشا رجاله في ثنيه تونس مليان. هي امك بلي معبيه نفساوه، معبيه دوز، معبيه سكعت، معبيه بشخصياتها غريبه ياسر لكن مدفونه. ما لقوش شكون تعرف. قال لي عامر قريعة كان والي هنا. اي كنت نعم الناس. اي كنت احبك الرجل ذاك، وكان صريح. اي لا مره الاولاد في الليسيه عاملين مظاهره وبنته تقرا هربت له. امشي قالها عايت مع الناس، عايت مع خذ بايك. اي يعني راجل راجل حق. عاد ربطتني به صحبه. قال لي انا شكيت لها كم جهه، قال لي قبل لي مليانه ب ب ب ب مليانه بنشاط، اما ما لقيتش واحد ينفذ على غبره. قال لي كذب المسجد. صحيح صحيح. ما يبقي صحيح. ان شاء الله احنا نكون حاولنا شوي ولو محاوله بسيطه. وتعاونونا انتم سادة المستمعين، اذا كان واحد يعرف حاجه، يعرف شخصيه، يعرف حدث، الميكروفون ما مسموح لكم به. به صالح والله عندي ملاحظه عم سالم. نكمل على رجيم معتوه. تفضل ملاحظتك اول. هاي برا ميسالش كمل على رجيم معتوه. هاي تعرفوش تقول تعمل لنا شعركة والله يا سيدي. على رجيم معتوه كان وقت اللي بعثوا وشبثوا على الفترة في الصحراء، جاء سي منصور معلم يذكر بالخير، كان وزير مالية، وقال للرئيس بلقيبة، قال له رانا ما لقيناش بترول في الصحراء. قال له هبطوا الماكينة في دماغ واحد من الوزراء وخرجوا لي حاجة ما نعرفش ما لقيتوش. تونس خسرت فلوس، مش كي توز يا سارة. قال لهم تونس خسرت فلوس، هبطوا الجملة عظيمة ياسر. قال الماكينة خرجتها، قال لها هبطوها في رأس واحد من الوزراء وخرجوا لي حاجة. سي منصور معلم جمع التخطيط والمالية، إيش نعمل؟ قالوا فما عيون نتاع ماء. قالوا نضربوا عصفورين ثلاثة عصفور بحجر، نحموا الحدود، ونكونوا منطقة فلاحية، ونكونوا منطقة اقتصادية. نعم. وفكروا في مشروع رجيم معتوق، شكون باش يقوم به؟ الجيش. فهز الجيش، شد الجيش، يعني يطلب مخاصير ياسر. يحيى الجيش. الجيش ونحيوا الجيش، نحيوا كل جندي في تونس. نعم. من ابسط جندي حتى لاعلى رتبه. نعم. مشاو للصحراء في الجو الحار هذاك، وحفروا الحفر وغرسوا الغرس، وراهو مشي لجمعتوق قال مقسم حاضر، يعني لقى غابه، يعني تا ينتج غابه ودار، غابه ودار. فبالتالي نحيوا الجيش اللي قام بالعمل هذا. يحيى الجيش. ونرحموا على الرئيس الفذ الدماغ المدبر اللي فكر في هذايا، وكيف كيف نذكر الوزراء اللي ما بخلوش ما بخلوش علينا بفكار هذايا. رجع معتوق نرجع اخر رجع معتوق، كانوا هتو منطقه تنتج فيه اجود ثمور، اجود انواع التمور تجي من رجع معتوق من الصحراء. تو ولا ديوان فيه كلمه المرشه، في برشا قوي تو كثر. كان في دار الفلاحه، كان حوليت يعني دار الفلاحه سيدي نعرفها، ما كان فيها حد شيء. عندكم تليفون؟ به عندكم سبوت؟ قدموا سبوت ونرجعوا. رسالك عني ما تحرمني ليش بطار برسالك عني وليش بطار برسالك عني وليش بطار ناس زمان ناس الخير والبركة ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي في ناس زمان كنا حكينا على رجيم معتو ودوره في الحياة الاقتصادية ودوره في امتصاص مجموعة كبيرة من البطالة مجموعة كبيرة من الشباب اللي ولا عنده بملاكة غادي واكتسبوا قيمة نعرف ولاد حتى من منشي من كل قرية وما تنساش الرابطة اللي تكونت بيناتهم غادي ولو يحسوا بالانتماء لك المنطقة ذيك المنطقة رجيم معتو هنيا نقولوا للشبابنا اللي هم غادي حافظوا على هالكسب ودعموه دعموه قووه يعني مخايا الأرض موجودة ونوعوا في الانتاج علاش لا علاش ما عملش تربية الماشية غادي علاش ما ربيش رنبات علاش ما ربيش زويلات هنا في الضيق والزقزيق كما قولوا وحنا نربوا في الماشية وفي رنبات وفي الجيجات وعندهم حتى الحكومة نتاعها المعتمد ثم ممتاز جدا نوجه له تحيه أيوة لان وقت اللي مشينا عملنا سهره ثم اولت عم نول ايوه ما شاء الله معناها الترحابه اللي رحبه بينا وحضر معانا معناها و... راهو المناطق هذه الساليه بصلها كان الانسان الجيد لان تطلب مجهود مش من قاعديه وما تنساش اللي عايش في الصحراء يولي يكتسب نوع من الخشونيه في تربيته مع سك الليل والدندينه اللي تكلم لا لا لا ولا بتاع تاع غادي تاع يعرف في الفاع وفي الاحناج وتوهم طالبين ببوابه ثم ما بين تونس والجزائر معناه اذا كان حلت هذيك تحل ياسر مشاكل بالنسبه للتجاره المتبادله ما بين تونس والجزائر باش ننطلقوا تو عندنا مكالمه ناخذ المكالمه ونرجع لكم ان شاء الله الو على السلامه صباح الخير مرحبا الحاجة خديجة يا عم سالم هذا خديجة يا حاجة شنوالك لباس عبد السلام عشان الحاج لباس الحمد لله عشان يموت أيه. أنا في تونس نكلم فيه صح عليك صح عليك سلمك عم سالم فما مطر في تونس لا ما سماش هاي باقي به الحاج ربيع كما قبل لي كما تونس الحاج لباس عليه الحاج الحمد لله عم سالم الحمد لله هاي حاجة تفضلي سمعت مسابقتنا اليوم عم سالم على كل المصحة اي انا ماني تولي اكثر من جمعتين في تونس باه وباش نقول لسامي ولا نقول الخيري يهز لسامي باه تو يوصل خيري لسامي بحول الله باه باهي حنان باه سلمينا على الحاج سلمينا على اولادي كل يا حاج يلا يا بابا حنان يلا الله يبارك فيك شكرا جزاك الله خير مبروك ان شاء وانت زاد الله يبارك فيك ان شاء الله جزاك الله اتكلم الحاج اي مع اكمال انا الحاج قبل كل شيء اهلا حجوز لاباس عليك يا حاج لاباس حالك يا سيدي شنو امورك لاباس الحمد لله شنو ربي يسلمك شنو الحمد لله حاج ان شاء الله ربي يبارك فيك وربي يعطيك الوقت الطيب يعاونكم ان شاء الله وربي يعطيك صحتك يا حاج سلم لي على جماعه كل اللي طلعت معاك وجماعه كل بارك الله فيك الله يفيك يا حاج لاباس عليكم ان شاء الله ديما نسمعكم بالباي يا رب يا رب الله يبارك فيك وعليكم الخير الباي جزاك الله خير حاج الله يبارك فيك ان شاء الله شكرا يا سيدي خليكم بخير شكرا الى اللقاء هذا عبد السلام هدره به نحيي الحاج عبد السلام والحاج خديجه ونعدهم بالصحه ونبعثهم مع خيري البلاد السلامي صالح باش نشرح هو بيات من القصيده قبل ما نمشوا الموضوع ممكن قبل لي شكون احنا خلينا شخصيه واليوم باش ناخذوا قريه من القرى نزاو معلم من نزاو القطعه قبل ما نمشوا القطعه نشرح شويه من القصيد القصيد اللي بدنا فيه وقفنا عند حلول المساء لموه انحصر لا مجهود لا كثرة عناء هذا يعني البيت اللي بعده يقول وجت القافلة خلطة تكر وحطت ثقلها بعد الشقاء القافلة مجموعة القافلة تعجمال جت القافلة شوفوا التعبير سي سالي جت القافلة خلطة تكر تعبة من المشهد تعبة تكر وحطت ثقلها بعد الشقاء بعد الشقاء وما تنسوش عشنا يعني عشت الرحلات هذه وقت يحطوا هيا باش نحطوا هنا هذاك التعب يعني حس... باش تشيخ الناس تلقاها الحيوانات تقطر بالعرق وما باش تشيخ الناس هي. اللي يجيب الحطب واللي يجيب العافيه واللي يجيب حتى العشاء ينسك التعب كله كي ومحلك النوم بعدك تعبي شيء يرقد فك صحراء وجت القافله خلطه تكر حتى تقلها بعد الشقاء وهد الليل وحلاوة السهر وقادت نارهم رد الثراء. شوف شوف هنا وهد الليل يعني ليل هجم وهد وكدة هد الليل يقعد عندكم مكان مشيلوا لي هد الليل هد الليل وحلاوة السمر الميكرو هد الليل وحلاوة السمر وقادت نارهم رد الثراء يعني النار وقت لا هو شيء يعني الثراء يخرجه النار وقت اللي ينشعل العافيه في الصحراء الثراء يخرج يبوخ هذا مكتوب بال ننهى ف وردت صوت مكحول الشفر تو فما غنت عندنا مكالمه هاي خلوها ايدها على خدها تتغني ونرجع لها انا مبين صوت وردت صوت مكحول الشفر تشيع به حسيته دواء به الو عسلم صباح الدور مرحبا بخير يا عبد السلام الحمد لله شكون معاي اخوي الغالي سيدي سامي بن حسين مرحبا بك شو سامي عايشك عشان احوالك لبس عليك لبس عليكم جيني مول قول لي يا سامي سلم لي على صالح واللي بحبك كل يا سامي اهلا ورثتش حاجه من هاك الرجل الطيب يا رب والله لبس الحمد لله ورثتش منك الصنعه السمحه ذيك اوه هاك علاش دي اول مره تدخل راه في الاذاعه يا اخويا مرحبا بيك الراجل راه لكن ما كرتش نفوت الفرصه على نفسي انكم تحكوا على الشخص هذاك ما تدخلش اللي هو والدك اللي هو والدي محمد ولد الصالحه احنا خليناها سر بيك راهي هاك هو عاد اللي ما قدش نصبر اي هو اللي يعرف اللي يقول محمد بن حسين اغلبه ممكن ما يعرفهاش واذا كان تقول محمد ولد الصوالح الناس الكل تعرف معروف نعم ايوه انا قلت له حتى قلت له سامي بن حسين تعرف سامي في الاذاعه تعرف سامي ايوه وقت اللي نلقاه قاعد كنت انا وباكو جرمان يا بكره بخير هو موجود تو حي كنا كنا نتعدى ونحبس فم ونقعد نتفرجوا عليه ايوه كيفاش مركز تقول الله عينك يرد عليك وعيونه في العجله العجله ما حقك وين باش تحك في الفرشه ولا لا ايوه وصوابع زوج صوابع بركه يدور بيك المفتاح المدور هذاك دوب ليش رايعك الراجل الله يرحمه ويسامحه راجل رايعك الراجل الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه شنو احوالكم انتم كعائله لاباس لاباس شكرا يا سيدي والله بنفوتش الفرصه كابر اشكركم اي يعني ايش بدي اخوي على احياء شخص والدي خاطر هو مش سهل الانسان باش يوصل يلقى فضاء يحكي فيه الاعتزاز وفخره بالوالد هو حي ولكن كي يلقى الفرصه في فضاء ارحب فضاء الفزاوه نشكرها باش تحيي بعض الربوز والشخصيات اللي فعلا نهج العبالة ذاك كان مليء بشخصيات نتذكرها من صغير نمشي بحذا الوالد زي عبد القادر بيلود الله يرحمه حسن الدوف ابك ابراهيم الحداد وعمك الشيلي عمك التالي هيا كجاري هاد جاري هذاك موجود لا عاد حسين بالعكس فرصه للواحد يعتز بالشخص هذاك والله يرحمه ويدعمه وحنا نعتز بهم الكل خاصه انت صغير وقت ما تقريبا ولدتش عمك الوحده جمعهم في حنوت في قرن الدار الصلاه اي حطم هذاك جاري وتقاسموا الاختصاص شوف وقتها ما فهميش الصورة هذه كان في قبلي يعطيك الصحة واحد في الموتورات واحد في العجل يعطيك الصحة وقتها الأولاد ذوما صناع كلها ذوما كل صناع كل الجد كلها وكانوا هم الدوات باش أجسوا توتال بهال الكل في قبلي اللي الشخص هذيك فعلا أنا كلاش نحييكم ونشكركم معناش مزية بارك الله فيك الله يعطيكم الصحة سامي معناش مزية والله والدك يستحق كل خير الله يرحمه الله لأن هو متربي وكان شيء ما تعرفش أنت كان متربي فوق الرباية أوه عندي بوبايا نعرف إذا أنت نعرف أكثر من الناس الكل اللي يرى الرباية كانت عنده أخلاق فعلا أي شيء كده تذكر الجنازة البهيبة لجاتها بوبايا هذيك تكفيني فخرا لي كشخص ما عندك شك معناها هو شخص له صاحب دال له صاحب يقول حاجات حتى عاش يتيم واحد لكن كي تشوف اللي نحس بفخر واعتزاز هو حي ونحس باعتزاز وفخر اكثر كيف ناس كيف تجمد من قبلكم والله يرحمه ولدكم ويعطيكم الصحه معناها حقها علينا يصلح حالكم انتم يعيشك والله الحمد لله على السالي ربي يعطيكم لقب طيب ولدي انت والعائله كل الله يبارك لك ان شاء الله. حيينا حيينا عائلتكم كل كل كل وراه معطاكم حتى حد حاجه. ولدكم راجل فاضل يستاهل كل خير. ورانا كل احليته والصبر اللي احليل عايش بها بمجهوداته هو الشخصيه مجهوداته واسمه هو في نعم. عز والحمد لله معنا في لعيب رهيب والحمد لله. شكرا جزاك الله خير. عايشك مشكورين يا سيدي. عايش بارك الله فيك. نرجع لقصيدنا في سالة. ورددت صوت مكحول الشفر لمكحل العينين الشفر هرددت الصوت ولا تتغني تو هاي. مكحول الشفر تشيع به حسيته دواء وقت اسمع الصوت حسه دواء حسه دواء اما دواء مش دواء مادي دواء روحي دواء القلب. مو اليوم حكينا على الحب والعشق والجزائر وكل به. رفيقة حالها تكتم السر شو محلاه يعني ما هيش حتى تشير بالمعنى مش باللفظ. اي نعم اي نعم. اي رفيقة حالها تكتم السر وعلى اللي صار ما ترد النباء. لا قال لي لا قلت لا لا راني لا ريته لا شيء. شفت كيفاش محلاهم كانت شوف الكلمات اي كان لا شوف الشاعر وصف داخل الانسان ما عادش يوصف شكلها تو او عيونها حربي لا لا لا تخلي الاحساس ذا. رفيقة حالها تكتم السر وعلي صار ما ترد النباء لين الفجر بشعاعه ظهر الليل الكل. اي لين الفجر بشعاعه ظهر وقش عليلها وطار النداء قشع رج الليل وطار النداء. احنا نقولوا تو الندوه طارت الندوه طارت وقت فما تعبير اخر يقولوا صرفقه الجراده. اي صرفقه الجراده وقت تطير الجراده تكون راكنه اللي كل فوق منها هي من البلد الدنيا وهي تصرفق تطير يعني. كانت صوره من الصور اي وقشع ليلها وطار النداء وعلى بصبحها وعلي بصبحها شيع ظهر. تو حكينا على الفجر تو الصبح شيع ظهر النايم وقفه صوت الصلاة. نرجع للفقرة الدينية. نعم نعم نعم. النايم وقفه صوت الصلاة. الصلاة وحضر. هذا كل يوصف الصبحية هذه وصف دقيق في سحرتنا السمع حلوة. دقيق جدا. أي توا كيف النايم وقفه صوت الصلاة شقع وهب النجع حيوان وبشر. نعم تو باش يواصلوا. ناضوا كل نعم. شوف ما قالش ناضوا قال هب. لا. ثم هبة هبة يعني ليه هاي هاي الأولاد هاي هبس هذا هز حمل منه كل وهب النجع حيوان وبشر ودبت فيه نبضات الحياة. نعم يعني كان ميت كان راقب كان صامت استاق الفاق وأصوات هاي هز من غادي حمل شيء جميل ياسر. وبعد الغاب في آخر سطر ونصف السطر غابيه الثراء. هاك الأثر نتاعها اللي باش يبقى هذاك يتقيه كان الثراء. نفض غبرته واسمه اشتهر. نفض غبرته واسمه اشتهر وعلى هامته وقد استواء. شوفوا وصف الإنسان قد استواء وقف على احنا نقولوا انسان وقف لا وقف على رجليه مش هو الناس كل وقف على رجليه. واحد يعول تعب ماديا ولا حاجة يقولوا فلان لا مش عليه وقف على رجليه وقف على رجليه يعني ولا دمار نعم التعبير كيفاش. دبت روح في ماضي اندثر ودبت روح في ماضي اندثر تو يحكي على روحه باش يحكي على الماضي ماضي اندثر وعلى منها الفائده وفيه الرجاء. مشهد عاش في الخاطر صور. المشهد هذايا في الخاطر هو في الخاطر صور قاعدين اي فيلم شريط شريط تقعد انتم ما عشتوش هذا يا سيدي المسلمين احنا عشناه أي. يعني كيف يرجع الواحد ذاك الفترات هذيك كيفاش شوف شريط من الاول خلوني نعمل مكالمه ونرجع لكم مزال في اربع بيات نكمل عليها موش تخليك تكملها لا نكملها بحول الله حبي حول الله. الو على السلامه. الو على السلامه عم سالم. مرحبا شكون معايا بنت الغالي معك هنيه هنيه اي مرحبا بك هنيه ان شاء الله وبيك هنيه شنو احوالك لبيت عم صالح الحمد لله لبيت عم صالح والله لبيت الحمد لله عايش بنتي بارك الله فيك منين يا هني أنا والله يقول بلادي المنصورة صادق بلادي داهية ومشهورة لكن شوية من جهة المنكورة حاجة بريمة تصدق معني الله يعطيك الصحة يعطيك الصحة أنا من المنصورة ما نكتب بال كانت عندي صديقة اسمها هنية وانقطعت علي أخبارها في ال أي حتى اني نحبك عمي سالم على خطرش انت سالم وامك حليمة وانا هنية وام حليمة يا سيدي ربي ربي وانسك اعتبرني ابوك ولا عمك يا عيشك يا عمي سالم انت تبدأ تشعر وانا نبكي في الكوزينة يا عمي سالم الله لا يبكيك هاي باه اسمعت مشاكلنا اليوم ونرحم على امك انت ونرحم على راجل عليم سوكر يا عبوز ما علم عيش عليم سوكر باه اسمعت مشاكلنا اليوم والله على يصنع في العزالي هو محمد فويل اي وتغني في الغنية نعمة باه كان كانت المفروض يكون الفيلم ذهب والله سلمي اي اي والعز اللي يحب ما هوش اللي يحب العز اللي يحب ما هوش اللي يحب العز اللي هان اللي فيه خلط بعض بعقلي بعقلي هاي شكون تحب تحل تسلمي هنية ولا تحيي والله يسلم على اخويا الغالي شكراً محمد دمج أي الحيوه معك ونسلم على أخواتي في المنصورة حبيبتي الغالية ونسى حسنة وأخواتي الكل الزهرة البخارية المباركة الفاطمة العيسى ربي أنسك بيهم إن شاء الله أخويا الهادي بالحامة يرسلتي إن شاء الله وسلايتي تقبلني فارم سوق الكل ونسلم على ميل سلسي ربي بساهم يعطيك الصحة ونسلم على أصحابي في المعمل بتاع التمر خاصة مباركة صنيس الحيوم عملت التمر كل يعطيهم الصح يعطيهم الصح وراضية محرم نسلم على رب المنصورة الكل رب الدل الكل وانتم خاصة انتم رب بارك الله فيك عمي سالم زيد اسعر على امك حليمة زيد اسعر تسمعي بعد تالي ان شاء الله في الفترة الاستراحة نسمع قصيدة ان شاء الله عايشك انت الغالي عايشك نرجع للقصيدة صالح نكملوه مرة بعدين اي هلال نكملوه يقول مشهد عاش في الخاطر صور اي نعم فيلم شريط منها الفائدة وفيه الرجاء نحكوا توا على الصور القديمة ذيك اللي تعقب في الخاطر وفيها مثال ما دون الحر أني وانت والآخر وعلي اللي يدون هالشعر ذايا اللي يدون هالأحداث هذي وفيه الذات وأسرار البقاء باش نبقوا احنا في نبقوا بالذكرى هذي في القراءة كيف نحكوا عليها كنه نقش على الوجه الحجر اي نعم سي صالح ماهوش نقش على الماء لا كنه نقش على الوجه الحجر ولا تشنقش من حوت المحا ابدا لا شيء كان مهبوش ما يمحيش لا شوف الشاعر كيفاش يختار الكلمات باي باي باي باي ولا تش جبح يهدي لك المر لا كلاشل كلاشل الا الدهر مراره عظيم اي نعم الدهر حق مراره عظيم حق تفوت عبود وملاحم تمر عقود يعني عشرات السنوات عقل هاي وملاحم تمر يوم بيوم في الوقت الشديد ورغم الدهر ما يخفي القمر ديما القمر مهما تكون تعاسة يموت لك حد تقلب الدنيا ولازم بالشعاوي يرجع نعم حتى يغيب يظهر لك جديد نعم وهذيك الحياة يغيب وبعد يرجع هذيك الحياة يعني حتى جاك المر أي بعد فيك يجي مرت عجود ما يدل الغشيم مرت عجود صحرة مرت عجود وكرم ما يدل الغشيم ولا غشيم هو ما يعرفش نعم احنا يقولوا اغشمة أي أي ورتعت مهر لكلاك الحديد الفرس مهر لكلاك الحديد يعود الجيم يأكل فيه ماكل تأكل فيه ماكل أي نعود لكم لبيات اللي قلناها من كل كيا بقدر شرح يقول وليل الفجر بشعاع ظهر وغش عليها وطار النداء وعلى بصبحها شيع ظهر النايم وقذه صوت الصلاة وهب النجع حيوانه بشر ودبت فيه نبضات الحياة دبت روح في ماضي اندثر بعد البيت مرقومه تنواء وبعد الغاب في آخر سطر ونص سطر غبيه الثراء نفض غبرته واسمه اشتهر وعلى هامته وقد استواء مشهد عاش في الخاطر صور منها الفائدة وفيه الرجاء وفيها مثال ما دون الحر وفيه الذات وسار البقاء كنه نقش على وجه الحجر ولا تشنقش من حوت المحاة ولا تشجبح يهدي لك المر إلا الدهر مرارها عظيم تفوت عقود وملاحم تمر يوم بيوم في الوقت الشديد ورغم الدهر ما يخفى القمر حتى يغيب يثار لك جديد مرت عجود ما يدل الغشيم ورتعت مهر لك لك الحديد الحي والشاعر الخدير البشير عبد العظيم وقولة راك أفحمتنا بالقدرة الكبيرة وبالقافية الغزيرة وراني كشاعر او كمحاول شعر ماني شاعر محاول في ابيات شعريه بسيطه راني نعتبرك مدرسه ونتعذ بيك وربما انقلدك في بعض موازين ويعطيك الصح. هاي صار تعطونا هنا الريحونا شوية كان المنطقة. أبه هاي صار برا صار حتين القطعية هاي القطعية دي يعني عنا معلم من من من قبل اللي حكينا على ديوان أحياء مناطق المعتوب. هذا يا معلم من قبل اللي حكينا على البيون بتاعه وحكينا عليه عرفنا بيه الناس. توا باش نحكوا على قرية من قرى نفزاوة. صالح اخترنا قرية القطعاية. القطعاية شنو هي القطعاية هذه صالح؟ قرية القطعاية هذه تجي داخل شط جريد. اقعد فم فم الشط هذه اقعد في الشط فم الشط فم الشط ايه. الو على السلامة. الو صباحكم ورد وسمين وفل ورخين وبخير. رضا مرحبا بك عم سالم وعم السيلي وعم صالح وعلي درمولي وكل مستمعي راديو نفزاوة. مرحبا بك مرحبا بك. شكون حوالك عمي سالم؟ شكون معانا اخويا الغالي؟ انا عامل له بالعاني شوية. شكون معانا شخص اسمه اي معاكم صديق ورفيق الإذاعة من منذ البدء يعني خونا ان شاء الله باذن الله الى ما لا نهاية. خونا رضا السراي ماكش في حاجة باش تقدم راح والمستمعين الكل يعرفوك وتعرف يا رضا. والله كثيرا ما تجبد بالخبر الحسن في في مقاهي نفزاوة. اي اخويا الحمد لله الحمد لله وفضلكم انتم فضل الله فضل الله اللي نشاركوا معاكم وندخلوا بيوت نفزاوة معنا من خلالكم ان شاء الله الكل. مرحبا احوالكم انتم؟ لا بس الحمد لله. سمعتوا مسابقتنا اليوم يا رضا؟ سمعت المسابقة ماذا بيا في الإعادة إفادة عم سالم خطر حبينا نعرفوا راجل تعرف يصلح في البسكليتات خاصة يصلح في العجلة وكان متربي تربية كبيرة ياسا خلاص ديما تلقاه على كتابورين تاعه وقت يدور العجلة عينه مرشوقة في العجلة كيفاش تحك الفرشة و نحبوا نعرفوا شكون يعني هو الاسم يعني سمعته لأول مرة اسم الكامل اليوم يعني بالسين يعني فهمتني المعروف عندي دخل ولده نبغي ونحييه نحب المناسبة ونا سامي معناها نقول احنا صوالحة دائما هذيك المعروفة عندنا في قبلي ومن هو اللي ما يعرفاش ومن هو اللي ما يحباش الناس كل تعاملت معاه والناس كل احتجت له معناها ان شاء الله ربك الله يرحمه نعم نعم به ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمه ويعني ويجعل البركة في من بقي بعده ان شاء الله. نعم يا رضا اهلا تعرفش عنده ام زاده كانت تخدم في الليسي تكنيك بتاع بلي سويلح خالتك السويلح يقولوا لها نعم حتى هي نعم الناس الله يرحمها حتى هي معناها نعم الناس كيف ما قالك عم السهيلي الله يرحمها. راي راي يا جماعه العائله مقطع العائله مقطع حجر ولا ترش ولا ما ما يكون نعم انا جيت واحد طيب راي العائله طيب وتو الناس اجعل من والا ولده رضا اي هي به يا رضا كان كلام فضة يكون السكات ذهب والعز للي حظة ما هوش للي حب والله صحيح وفعل الكلام نقش نقش الكلام هذا يا نقش على نقش على الحجر نقش على الحجر هذا شعراء العباق ما عادش يتكرروا فهمت لا شيء لا شيء لا شيء اسمع يا رضا حتى الفنانين للعباقرة اللي كانوا عبد الوهاب صالح علي الرياحي السياسيين بورقيبة بن بلة عبد الناصر كانت كانت كانت فيها دنيا عزة ولا تعزوز معلش تنتج لا وفي جميع الميادين رغم عم يسالك حتى حتى في مجال الرياضة رأو في كل شيء في كل شيء في مجال التمثيل نعطيك مثال مثلا انت وتقول انت عبد القادر مقداد اي طارق طارق الرياب تميم الحلامي في الكورة في محمد علي عقيد المرحوم يعني الحاجات رأيي بصراحة حق كأنها فن فترة معينة تعدد فيها الأقطاب الكل مشت معناها بالله كنت يعني ازدهار كبيرة معناها في جميع المجالات يعني رضاك تشد مدينة قبلي تخرج من عبد الله بن جوحدة السهيلي زريبة محمد ولد سويلحة وتعدى عبد الحفيظ بن غومة الحاج الأخضرات الحذيري عبد الفتاح بن الأخضر السنوسي المكتباجي الكريزي الكريزي كتابهم كل شخص عمك الصغير الله يرحمه ابراهيم حسين البرغوثي عمك علي من المصطفى علي بن بلقاسم علي بلقاسم عمك عمك الحاج مصطفى الحاج محمد راهي شخصيات تقول كيف سبحان الله هذا في السوق هذا هذا في السوق ما عاش يعوضهم تو شخص مستحيل لا مستحيل. كما قلت لك فترة قلت لك في سواء في نفزاوة أو على المستوى الوطني أو حتى على المستوى العربي الفترة يعني وجدت فيها أخطاء في جميع المجالات. معناها نقول إحنا بصراحة إن شاء الله رأوا في الجيل الحديث الجيل الحالي معناها تخرج نسات مثلا مش تعوض ولا تشبه لك الناس هذوك. إن شاء الله صعب إن شاء الله. به سؤالنا الثالث سؤالنا الثالث اخدم بناصري وحاسب البطال اي الناصري شنو من نكذب عليك نقول لك نعرفها على خاطر انما يعني هي تنتمي الى حقبه معينه من تاريخ اكيد يعني كان فيها يكون هذا امير ولا ملك ناصر حاجه ما الحقبه والله ما تعرضت لهاش راني قبل يا عمي يا باه يعطيك الصحه باه هاي شكون تحب تحيي شكون تحب تسلم؟ أنا أول من نحييكم أنتم وراو تعودنا وكما عهدت أني نحيي مستمعي راديو نفزاوة في كل مكان وأنا باش ما نطولش عليكم نقول نحييهم كل هم اللي يعرفون يعني من حتى لسواق التاكسيات النقل المزدوج اللي يخدموا المعامل بتاعت التمور خاصة واللي هم في حتى في الدكاكين في قبلي وفي كل مكان يعني الناس الكل اللي تسمع في راديو نفزا والناس البسطاء والناس اللي هم اللباس والكل نحييهم تحية من القلب يعني عبر راديو نفزا ونفسي نسالم الحصة اللي قاعدين انتم تقدموا فيها خاصة الحصة اللي فيها بشير بن عبد العظيم الشاعر اللي هو وصفه صعب مش نجم توصفه هذاك تقول عليه شاعر شوي تقول عليه عاطي شعر شوي تقول عليه صراحة شعره يعني تطريز او نقش او مش عارف شو يسموه معناه تعرف في شرح القصيد في شرح القصيد يا مرتين والثلاثة نضطر باش نسأل الناس على معنى كلمة يعطيك الصحة لا ما نسأل الناس على معنى كلمة شو يقصد بها الشاعر يعني بالضبط فمن خلالكم نحيي بشير عبد العظيم ونتمنى نتمنى انه في الاستماع والله في من يسمع يوصل له التحية ونحيي اهلنا في جوز الكول لانه هم منبع شيخ منبع فخر ولايتك باللي في هذا المجال معناه وذكره ونسلم عليكم بارك الله فيك شكرا قبل ما نرجع لصالح كان نسمع اغنية تريحونا شوي ونرجعكم بعد حين ان شاء الله قلبي نكوي من نارها شبه خيال مباركة في ايامها يشرك شفر انظارها وبالعين تكوي من اللي فيه قدامها القد قد مباركة والعين تشبه يا رفاقة عينها ولولا غرام مباركة ما نقول لك سمح لخطاها وينها سكنت بعيد مباركة وفي القلب ليعني صعيب حنينها نسيت الوقاية مباركة وهنتي حبيبك والمودة وينها ومثلك لفتية مباركة بخطوة طويلة قادت اثنينها وغطيث هاي مباركة تسي المال في قرعة تروى طينها وقصا كفتية مباركة قطعة ظلام الليل فوق جبينها أما عين هاي مباركة عنا قريم توب اللاش برمة عينها وأما الهدب يا مباركة جناحين طيرة خفقت من حينها نفزاوة أفهم خليتني النار نار الغلا ومن مباركة كلمات ما سمعش البعيد رنينها نهارك سعيد يباركة ربي ويستر للبنية زينها وردت علي مباركة دوباش ما نقيت حس كلامها غيرك نويت مشاركة والنفس ما نغير خلاص مقامها شبه الخيال مباركة شبه الخيال مباركة فيامها الموت عند نزولها بكت فاطمة الجيران في الحين سمعوا هالخبر اللي قولها جسموا معاها حزان هلا حزنها هي تعدى حولها ما تسيدها وسلطانها ورداع للمايل نهار ميولها ليفيدها ندبانها وليفيدها ردس الوطاب قدامها عليها نفخ دخانها ليام ليام نستها ربيع غرامها وقلبي هوي من نارها شبه الخيال مباركة في ايامها يشرق شفر انظارها وبالعين تكوي وبالعين تكوي نفزاوة اف ام الاذاعة الاكثر قربا في تونس ناس زمان ناس الخير والبركة ناس زمان كل حد من التسعة نصف نهار مع مسالم التواتي أصل الحكاية روحي وروحك يا نظر العين بدوروح في نسمة هوانا ذايبة تحيا على جسمين لجسام تفنى يا حبيبة خاطري وما تعيش كان سنين وارواحنا على العهد تبقى عاشقة حتى اليوم الدين ايش قولك في الصوره صار ممتازه جدا سمت. ما اعطينا قطعايه صار اليوم باش نشبحوا قريه من قرى اقبلي هي قريه القطعاي القريه هذه ترى وين تجي داخل شط الجريد وفوق مرتفع اللي تو فيها بعض بناءات قاعده مهدمه وبعض بناءات تجددت وطلعوا قداء الجهة متاعت ابنس السكان متاعها أيوة المرتفع هضايا تقع فيه زد كيف المقبرة في العلوة ثميكة موجودة فوق الجر متاعها موجودة المقبرة وتمر بها عدة طرقات الطريق اللي يعدي المدينة القرية ابنس اللي هي قبل كانت معمرة وثم طرق أخرى اللي تهز القبلي وتمشي الشط الجريد ايوه هنا ما تذكرتش ياسر في المصادر هنا نظرا للبعد نتاع الطرقات هنا والمسالك اللي تعبر نفزاوة وتربط ما بين الشمال والجنوب والشرق والغرب تحيط الواحة بالقرية من ثلاثة جهات من الشمال ومن الغرب والجنوب وكانت ترويها مجموعة من العيون اللي هي كانت فيها طبقة مائية ممتازة وكانوا معناها حتى القرى متاع سوق لحد أغلبها تشرب من القطعاية اللي سموه مشروع شبه الجزيرة أي. اللي جاب عليها الشاعر المولدي العويني يقول شبه الجزيرة ونخلها شبه جزيرة وخلف ناخذ مكالمة وأقعد تحت الحلاقين في المكان تاع جايب الماء تو نرجع ألو عسلامة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شنو أحوالك شبه قاسم لاباس عليك مازال عندنا ما نقولوا في الزكاة شبه قاسم ولا كملناها اسمعني هي بالنسبة للزكاة احنا كملنا موضوع الزكاة أيوه طبعا حنيت نبدو تم ثوب جديد السنه عام المبارك الله يعاونك 2020 ايوه نبدو ثوب جديد اما هذه بدايه انطلاقه وان شاء الله نتوقع الله في المقادم ان شاء الله باش نبدو نبدو الصلاه ان شاء الله باش نبدو سي هو اليوم سمناه هي تحفه تم العلم الجامع ايوه وتنعمل اختصار اليوم ونكمل البقيه في الاسبوع باه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تتم به الصالحات والصلاة والسلام على سيد المخلوقات وعلى آله وصحبه الطيبين والطيبات وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بالجميع شكرا وخاصة بالأخ الأستاذ سالم التواتي بارك الله فيك أهلا بك وبالأستاذ صالح فلفول شكرا عن صالح ما سمعناك لنا مدة لحالة أي والعم السهلي أهلا سهل إذا عدتنا في نزاوة والعالم باه ثم أما بعد قال تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق العظيم من مطلع سورة الجمعة ذكر ابن كثير في كتابه المسمى البداية والنهاية أن سيدنا أبو اليزيد البغطاني أو أبا اليزيد البغطاني كان من الصالحين والمتصوفين والعلماء أيوة. كان نائما فأتاه الهاتف فقال له قم يا أبا اليزيد واذهب إلى دير النصارى فإن الله سيحدث أمره أيوة. فتوجه إلى ذلك الدير وهو مكان العبادة عند النصارى أيوة. ووجد البابا يخطب فيهم فلما رأى سيدنا أبا اليزيد قال اذهب يا أبا اليزيد فقال له أبا اليزيد لن أذهب حتى يحكم الله بيننا والله خير الحاكمين الله. قال البابا ادخل يا أبا اليزيد سأسألك أسئلة فإن جاوبت عنها تركناك وشأنك وإلا فلن تخرج من هنا إلا قتيلا قال أبا اليزيد اسأل فقال البابا يا أبا اليزيد أولا ما هو الواحد الذي لا ثاني له ثم ما هما الاثنان اللذان لا ثالث لهما وما هي الثلاثة التي لا رابعة لها ثم ما هي الخمسة التي لا سادسة لها ثم ما هي الستة التي لا سابعة لها وما هي السبعة التي لا ثامنة لها ثم ما هي الثمانية التي لا تاسعة لها وما هي التسعة التي لا عاشرة لها ثم ما هي العشرة التي تقبل الزيادة ومن هم الأحد عشر آخر وما هي الاثنى عشر شيئا خرجت لموسى ثم ما هي الأسرة التي تتركب من 13 فردا ثم ما هي 14 شيئا كلمت الله ثم ما هو الشيء الذي خلقه الله وأنكره وما هو الشيء الذي خلقه الله واستعظمه ثم ما هو الشيء الذي تنفس ولا روح فيه وما هو القبر الذي مشى بصاحبه ثم ما هي الزاريات ذروا وما هي الحاملات وقرا وما هي الجاريات يسرا وما هي المقسمات أمرا ثم ما هي الأشياء التي خلقها الله بغير أب ولا أم ثم من هم الذين صدقوا ودخلوا النار ومن هم الذين كذبوا ودخلوا الجنة ثم ما هي الشجرة التي تتألف من 12 غصنا في كل غصن 30 ورقة في كل ورقة 5 ثمرات 3 في الظل و2 في الشمس هذا السؤال قال تكلم يا أبي اليزيد سيتكلم في الأسبوع القادم إن شاء الله الله العافية إن شاء الله يعطيك الصحة على المفاجأة سيدي قاسم الأسبوع القادم نلقوا الجواب إن شاء الله إن شاء الله والسادة المستمعين جاي يفكروا في الجواب أي باهي إن شاء الله بارك الله فيك سيدي قاسم يعطيك الصحة اختيارك موفق جدا سيدي قاسم والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وفتن وسائر بلاد المسلمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على سيدنا محمد سيدي قاسم حطنا امام الامل المقوي ما شاء الله يعني الاسبوع الجاي نلقوا حتى البعض منهم على ما شاء الله والله ما شاء الله كنت نعرف من نعرف الموضوع يعطيكم الصحه الساده المستمعين فكروا مع سيدي قاسم مش الاسبوع الجاي ان شاء الله يعطينا الحل نرجع لقطع عايز يسار هني ناس عندك مكالمه قلنا التحيط الواحه هني بالقريه من ثلاثه جهات من الشمال ومن الغرب ومن الجنوب أيوة. وكانت ترواها مجموعة من العيون الطبيعية أهمها عين البلاد أيوة. وعين شير وما كانتش هي تحتوي على عدد كبير من النخيل وكان بها 1090 نخلة سنة 1861. عام 1861 كان فيها 1090 نخل، والعدد متاع الزيتين هنا كان 156. أيوة. من أصل في أواسط القرن التاسع عشر، وتوسعت الواحة هنا من عام 1934، وتم حفر بير هنا ارتوازي. السكان الأصل متاع السكان متاعها هنا أصلهم من الصلايعة، وهم الأصل من أحفاد سيد محمد الصليعي. أيه. اللي مدفون جنوب شرق الفوار. وهذه وهنا المحادثة هذه وقعت بتاريخ 10 فيفري 2006 مع سي عمر الصغير اللي عمره 73 عام. وثم بعض عروش أخرى هنا اللي موجودة في القطعاية، ثم لي جي جيان، وثم لي تفرعوا على الـ على الـ على الـ على الأصول هذه. كانت عم سالم قبل كانت تذكرش كيفاش كانت باش كانت مشهورة بالقطعاية. وقت اللي جو السوق لحد تلقاها عدايل متاعها مشماش. أي. اللي كانت مشهورة بمنطقة القطعاية. أي. كانت كل مثلا كان العناد مشهور بالكرموس. أي. أي. و والمسعيد كانت مشهورة حتى هي زاد كيف كيف بك الطماطم. اي محلاها نفزاوة والله والله حلو. يا ليت ترجع. يا سيب ياسر. يا ليت ترجع. سيب ياسر. ربي يبارك فيك صالح. هي قرانا كل قرية فيها ميزة، وكل قرية تمتاز بحاجة. وكانت نستخدم. نخدم. كان ترجعوا بشوية للذاكرة أني وياك والسهالي للنهج من المرشي حتى الحنوث مولدي بن جميل. أي. أي. كيفاش كانت خضر وغذاء أنواع. خير وبركة. الفخ العربي وينه؟ لا كانت معبية. هذا والعذاه وخضر. كانت من جهة لفت وسناري وسلك، كان كل من عندنا مكالمة. هاي نوكو فهم قدام المرشي تونا لكم. هاي هنا واقفين قدام المرشي. ألو عسلامة. ألو عسلامة عمسال. مرحبا، شكون معايا بنت الغالي؟ نبيها معك. مرحبا بك يا نبيها. عايشك عمسال. اشن احوالك؟ نبيه. لبس عليك. تفضلي نبيه. الحمد لله. صباح الخير عم صالح. صباح الخير. نهارك زين ان شاء الله. صباح الخير. صباح الخير بنتي عايشة. والله حبيت على شعر البابا نقول باي الله يرحمه. اي. وكل بابا في التلمين الله يرحمه وينعمه. اي. اليوم ما عطيتو عملتو الشعر، حبيت على الشعر. باهي تو باش نقدموا شعر تو. ونقدم تحية لعائلتي الكل، ونقدم تحية لزملائك في الخدمة. اي. لمعمل السما. اي نحييهم معاك كل. ويوم ربي يعاونكم. اي. وتحية لبنتي ونقولها ربي ينجح. باهي. امين. تحية لأخوتي الكل، تحية لكم، تحية لعلي وتحية لكم. بارك الله فيك عايش. عايش. الأخت قالت وأنا شعر يا صالح. عايش. أنا باش نقول لها بيت وأنت حضر قصيد. حاضر. باش نقول لها هذا وين الشعر وشوقة مد عروقة، وهذا وين الناس الذوقة. هذا وين الشعر وناسة، وها وين يبان قليدة. وهاهي مملكته وحراسة تلقط كل من قال جديدة. وها وين ربخ عراسة بدونك يا سمعة سهيدة. دمعي هل هبهم من راسه لو يبدو 200 جريدة. دمغي هل هبهم من راسه لو يبدو 200 جريدة. لا عندك أغط كراسة لا ستيل وتلقاها فيدة. يضرب فخماسة فسداسة يجبد فيها صور بعيدة. يهيض للمغروم أحساسة وحتى القلب تنحس جديدة. ما بين شهامة وحماسة وكلامة فيه المفيدة. هذايا شعر مهنية بقطة يا هاو صالح تجاوبك تو. يقول كان ديرت فيك العيب ما تعذرني. وياك تستقصرني، وكان حجتك بالفقر ما تحقرني. أي. كان حجتك حجتها. ليام بعد نسلكت نكستها. عطت شومها وخطت على رايتها. حروف الشقاء رغم الشقاء قاهرني. الأرزاق ما هي لذر عجبتها. وكيف انت كسر لمنا تجبرني. كيف انت كسر نبرة، كيف انت كسر نبرة بجهدي وفكري والعمل والخبرة. قريت درس في الماضي خذيت العبرة، بلا مادة لقيت الحياة تنفرني. ومن يعكس المكتوب قلة صبرة، وهذا الجرالي المربكم دهرني. هذاي ما قلت له صاحب تخلى على الغلاي وصلى. وقررت وين القسم تنرحلى. وكيف ما بغت لقدار تستكسرني. وخليت زرعي ونادري وحللة، ولقيت واجبي على فرقتك جابرني. فارقتكم متلزم، سافرت وقطعت البحر متحزم. وخليت كرني بالكريدي مرزم، مع ناس لا تحشم ولا تسترني، ويا والدي حالي في مين مجزم بلا فايدة المرواح ما يخامرني. لا تقول ربي صابك ولا تقولش الغرب هدت نابك، ويا والدي بعد ان قريت جوابك سلامك وشوق الوالدة حيرني. انا طالبك تفتح علي بابك وبالفاتحة ودعوة الخير اذكرني. انا طالبك تدعيلي وبالفاتحة ودعوة الخير اهديلي. ومن شيرتي مخلط اليوم دليلي وعايش عليها النفس ما تحيرني. وعلى وضعكم وعلى وضعكم لا تحير ولا تحكيلي، انا نعرفه من غير ما تذكرني. لا وضعكم متناسي ولا نيش هايم في الوطن وناسي، تربيت على حبك بكل احساسي وسيبت في شارك الشوق جبرني. وفارقتكم مجبور ما تنقاسي وسكنت بر اللي يشتهي صبرني. فارقتكم متغرب نحساب الطريق مسرب، شبيت بر الغرب وقلت نجرب يزيان شي المكتوب ويسامرني. نلقاه ساسة من الزمان مخرب والبوم ما يسكن مكانه برني. تغربت زرت حبابي ودفنت في الغربة ربيع شبابي. نعطيك بالتفصيل خط جوابي ونشرح مسايل وضع هات الدرني. نشرح مسايل شتى من وحتى الكافر ومن وحتى حتى الكافر حتى. وساعات نواضي الفجر قبل الستة ونخاف كيف الباطرو ينهرني. نرغب فطوري وقهوتي نتوتى ونطلب المولى ينوب ويصبرني. روعة يعطيك الصحة صار. ناخذ المكالمة ونرجعكم. ألو، صباح الخير عم سالم. صباح النور، عايش بنتي شكرا. عايشك زين فيك حالك. شكرا فيك جميلة. صباح الخير جميلة. صباح الخير يا صالح. زين إن شاء الله. صباح الخير بنتي نهارك زين. عايشك جميلة. مرحبا بك يا جميل. عايشك يبارك فيك عم سالم. شنو أحوالك لباس؟ والله يعني حشاك نعاني في الحساسية. تعاني في حساسية كهربائية. كلك هكا كل واحد حساسية. راني داية في خروج الزنايز عم سالم. زي ما نخرج ماشي تعمل سلابي بتلزم. هاي تفضلي يا جميل. والله سبقني سامي اني حبيت خاطر محمد ما يتعوضش الحق بصراحة. وكل صنايع عم سالم اني لاحظت كل صنايع ما هادش يتعوض قليلة وين يتعوض. صحيح. كانوا ضرر في نفزاوة في قبلي في كل بقعة راه والله في كل قرية تلقي حاجات شخصيات كانت مصلي عن بيه معمر الدنيا كو. تول لنا نهزوا لصناعي ثلاثة أربع مرات خمسة مرات ستة مرات وما تروحش الحاجة اللي وفاها ونشروها. نتفكر عمك السالي مرة كجبتها رديون هزاتها لزو الصلاحة زادوا خيط دوب ما جبت. لا تفكر سالي ناحية الخيط. سالي نحى الخيط قلت له عمله قال لك انا لازم اروح عند المهندس نصنع راديو. لا لا بطلع عليه في التلفاز وفي تفكرها سالي ما هو اي نعم اي نعم قال لك انا لازم اروح عند الصنايعي اللي صنعها. قال لي والله يا سيدي لا شاطر في كل شيء انا نعرفه. الحمد لله بنتي عايشه. المسابقة محمد والدستويلح معروف معنا غني عن التعريش. خاطر احنا ديما في قبلي كل واحد ديما نسمو باللم. والأغنية كان الكلام من فضة يكون السكات ذهب. والعز للي حبه ما هوش للي حب. والهذا كان ناصري معناها ظهر لي أقل عملة قبل أقل من الصور دي. باهي بارك الله فيك. باهي عايش كتنهاكم زين. وانت زاد الله يبارك فيك. بارك من أسعد لي. القصيد اللي جابه صالح من أجمل ما سمعنا باش نقولوا كلمتين. نقولوا بتساهر نيراني شعيلة والكبد عليلة مفارق والدتي والعيلة. بتساهر نيراني شعيلة بتساهر دمعي سكابة توحشتك يما الحنانة والروح عليلة ومصابك يغيب زولك مجانة. جروح قلبي تنزف عالطابس كان وحشك قلبي وركانة. ذكرك مسك تفوح طيابة وكيف حنك ما فم حنانة. وجهك بشرة تجيب الصابة لقاك راحة من بعد شقانة. نطلب ربي يفتح بابة علي لا تكوني غضبان أرضك نبغي روحي طلابة به يفتح ربي بيبانا ما عندي حيلة أولادك في قبرك تدعي لن بتساهرني لن يشعيلة إن شاء الله نكون سامت معاكم في حتى بعض أبيات حضرتون أغنية تقنيين ولا لا رحمها الله رحمه الله نحن نسمع الأغنية ونحن نرجعكم حرايا نهايا نهايا ما لا هي زمان كل حد من 9 نصف نهار مع مسالم التواتي. يا ريتني يا ريتني ويا ريتني ويا ريت لشكيت لك البكيت يلي نسيت الود ما حنيت. هاي صار ساعات عندك قصيدة تسمعنا توا احنا في فصحى الشعري ما عندكش هاني قد لا لا موجود موجود بالك لو زعم نشف العوين بتاعك نشفة بالك ها نحيي الساعة اهلنا الام والبابا اي يقول لوالديك لا تترك ولا تلوحهم وكيف يغضبوا صالحهم اي وبالك كلام السو لا يجرحهم اي اذا سالت على الوالدين ومعزتهم وفي عزهم كنز اللي ما يفناش اي وربي قرن رضاه برضايتهم واللي عصى شاقي وما يلقاش أي. حاول تصيب الخير من دعوتهم وانسى التعب والثقل ما تحساش أي. عليك دين متخلد وفي ذمتهم يا لندرا تقدرش وترداش أي. في حملها أمك شهور حستهم أي. فيهم مرار الغير ما ذقاش وفيهم ثلاثة في الوحم عدتهم أي. رقدت مريضة ولازمت الفراش سهل عليها الله على نيتهم واللي طلب الله ما يرداش فرحت بقدومك وشاورت جارتهم نسيت تعبهم وقات ما ثماش ودرت البان الحلم بيك سقتهم وتبسمت كي تحركوا الرماش وبعثت قد الخالات والعمتهم وتباشروا مبروك ولدك عاش في صغرتك هدروا عليك صحتهم اللي تطلبه تلقاه حاضر باش شاور وما تطيحش من كلمتهم خوذ رايهم ولو ما تديراش ثقلوا وقصرت في الوطاخة طوتهم وقل جهدهم ولا على 16 قل جهدهم ونظرهم ويحلال من طيح حرم مقدرهم والديك لا تبخس ولا تحقرهم وبالك عليهم متعب ريحهم هم لصل وانت من ورق شجرتهم واشبح جميل الصبر وبيها اشبحهم والديك لا تترك ولا تلوحهم. الله الله نقول كلمتين للي شعر على شعر البابا. الأب عنده دور كبير واللي فقد باباه يحس بالدنيا حبست. صحيح. يقول عمك سالم أي. نزل داي على المكنون شعلة نارة من فرقتك يا حنين عز صغارة الله الله من فرقتك يا غالي يا عز قلبي راحتي ودلالي درنسيت ما دبرت لي ما عديتي في هبالي ونسيت ما دبرت ألف دبارة يا عز ولدك من عيني مشالي أي. أنا شويت أنا شعلت في كبارة أي. يستيق وقت الشدة وننحب عليك والنوح طول المدة الله الله. نار فرقتك في الكبد دارت فدة وزالت على قلبي العتيبة غيارة دراكيف يا حنان يا روح ولدة تهجع على نفسها تعود لي صبارة يزيق وقت الحاجة نار فرقتك في كبدتي سراجة مهموم قلبي ولا يفيد علاجة وفرقة عزيزي والدي كسارة الله. يا عين جري دمعتي قجاجة عظم انكسر لا تنفع جبارة يا لطيف في الاخر القصيد ما نمشي كملها صح يظهر لي باش ننفع له ما نحبش ننفع له اليوم اي نعم قصيدتك اربعه ولا خمسه بيات منها والبقيه نكملوها ان شاء الله المره الجايه أي. يقول والديك انت عزهم وغلاهم أي. انت تقاهم في الغطاء والظل أي. وانت هبوب الريح وانت هواهم أي. ومفتاحهم وقت الحزز والحل أي. وقت العطش والصيف انت ماهم أي. وانت طعام القوت وانت الكل تذبال حالهم شاحوا هرب بثراهم أيه. رق عودهم والثمر منها قل أشبح وثبت قبلهم ووراهم أيه. وجري عليهم متعب متمل أيه. والديك لا تترك ولا تلوح أيه. يقول عنا مكالمة ناخذ المكالمة نرجعكم إن شاء الله ما زلنا في شعرة نقول ألو عسلامة ألو صباح الخير أهلا عسلامة بنتي الغالي صباح النور والورد والياسمين مرحبا شكون معايا بنتي الغالي عز عم سالم مرحبا بيك يا بنتي الغالي محبوبة دي فل الله محبوبة شنو حوالك يا محبوبة عز خو صالح والله يعني شهادة لله وربي يشهد على كلامي تو والله أنا زوز نعزكم ياسر ويشهد ربي وزلت وعملت برنامج مع بعضكم بصراحة وزيد الشعر ضايا والله توني في الكرهبة بكاني برشا وذكرت عمكم خويا صالح ذكرت عمك علي وربي يبارككم ان شاء الله وطول الله يرحمه ان شاء الله ربي يطول في عماركم ان شاء الله. هذه هي رجال نتزاوى صراحه تهزوا الراس وانت صراحة. وانت وانت من نساء نتزاوى اللي تهز الراس يا بابا الله الله يبارك لك والله. يا سالم الله يبارك لك بالصدفه نعم. هاو علي يضحك لاني كنت انا ومدير الاذاعه نقرضوا فيك الصباح اليوم الصباح راه قرضنا فيك اني فهم البلاوي تعرفيش فهم اي نعرف يا شيخ خويا ريشناك الصباح هنا ايش احوالك لاباس ما هو والله الحمد لله الحمد لله ما دام الدنيا والله مادام الدنيا فاهم رجال كيفكم انتم على لاباس يكثر خيرك والله نفرحوا كي يتصلوا بينا اللي مثلك انت يعطيك الصحه يا محبوب الله يبارك لك ان شاء الله نهاركم سعيد وانت جاد ان شاء الله يبارك لكم ان شاء الله يبارك فيك جزاك الله خير الله الله يصلح حالك ويعطيك الوقت الطيب عايشك انت سالم انت وشي محمد ضيف الله خلانا الاثر الطيب ياسر خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان شاء الله رحمه على رحمه علي بن ضيف الله الله يرحمه ان شاء الله خويا صالح الله يبارك لك زيدا الله يبارك لكم على الشعب دعوه خير لخالتي مريم زيدا الله يبارك فيك عايشك عايشك ان شاء الله ربي يرضاها عليكم ان شاء الله الله يعيشك يعيشك ربي يبارك لك ان شاء الله الله يبارك لك سيدي السلام عليكم وعليكم السلام هاي نرد عليها الاخت اي هي مثالي قولها الله ربي انت الستار تعلم بالخافي والسر تسبح لك نسمة الأفجار أرض المنبوتة وبحر وانت عمار القفار آياتك من بر البر انت اللي تنجي من النار تفرج مهما الكرب كثر وانت لذنوبي غفار تغفر مهما الذنب كبر عبدك هاني في الأعصار نغر الدمع العين يشر لا ظلمت ولا درت أشرار عبدك لا عربد لا كفر لاني من ناس الفجار لا نسعى في فعل الشر اليوم دارت بي الأسوار منفي على العيلة والذر كبدي تتقلى على النار وليلي تخمم مع سهر انت الوهاب اللي قصدك ربي ما خاب الله ربي انت النواب صبح ومسي أي. اتنال بيها رضاهم أي. رضاهم يفاني رضاهم يجاني الغزل لا تخبل أي. صبح ومسي اتنال بيها رضاهم أي. رضاهم يجاني الغزل لا ينحل أي. ومفتاح في وقت الحزز تلقاهم واطلب رضاهم مشكلك يتحل ولا كثروا بالهذي غير خطاهم حكم جوابك ونطقه بعقل والله ما تلقى مثيل صفاهم وبالك تبدل درهم بالخل والديك سهل ضحكهم وبكاهم زي الصغير لا ربط له حل يعطيك الصحة ناخذ المكالمة يعني نقولوا الو على السلامة على السلامة عم سالم مرحبا شكون معاي اخوي الغالي صباح النور حالك سيدي معاكم من جنبي مرحبا بك يا سيدي يا سيدي بارك الله فيكم ويرحم والديكم والله تبارك الله ما عندناش بذي يا اخوي ابداع يعتبر الله, الشعر. الله يبارك فيك يا اخي انا حوايج وحايد عم سالم ندور عم سهالي المرة الجاية تخطوه بشعر راهو ندوره يشعر دورنا ما يشعر انا والله هذا عندك يا سيدي نوعدك الاسبوع الجاي غني لنا مش اي لابد ان نشارك معنا راهو ان شاء الله غني الله يبارك له الشعر وحاجة عم سالم ايوه مش ميداني والله جبدت القطعاية على ذكر القطعاية فيها الشاعر الموجي العواني اي كنت اسمع به شعرنا كيف لا شعرنا لكان جيت عارف اني عم سالم راني حضرت لكم عليه يا لهو عندنا برنامج مع علي ولده ان شاء الله عن قريب ان شاء الله عندي نستحضر هيك طرفه صغيره في الشعر اللي هو اي شو يقول يا جماعه التنبيب واحلين في قنطره اي على خندق مش قادين يديروها اي وعندنا احنا واحد اسمه العجيمي النجار اي طويل ياسر العجيمي اي نعرف العجيمي معروف قال لهم يتنبع ليش تتجدي وديري العجامة قنطرة وتعدي لا ما هو شعر بالحاضر المود الله يرحمه هاي الشعر بالحاضر حتى ولده حتى ولده شعلي شعر حضرونا عليه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيكم معليش مزيان وكما قلت لك بجاه ربي عم سهالي المرة الجاية شوفونا حتى باختي صغيرة باهي باهي اختي باهي انا حضرنا اغنية الاسبوع الجاي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اغنية كاملة باش نشد معاك ان شاء الله ان شاء الله عم سهالي من عم سهالي نطلب منه حويجه ايوه مو كان ممثل قبل أيوة. نطلب منه لقطه من الحطاب حطابي اعطينا لقطه من الحطاب حاج صباح الخير يا حي هاك سمعت قال له يا حطاب يا حطاب قال له قال لها ايش بك ما تنجمش تدخل تاكسي يا لازمك كور وانت باش تدخل بالتاكسي بعد خاطر عندها شويه صحه صح بارك الله فيكم الممثلين القدم هذوك يا حسن مازلنا نواصلوا في الشعر يقول عمك سالم وحشك ليعني في كنيني خلى دموعي غزاره وحشك ليعني في كنيني خلى دموعي غزاره وخيالك ديما مسميني للعين النظاره يا بابا يا قرة عيني يا معشوق صغارة يلي في السفرات عويني وفي الحربات زرارة ولا جوني عدايا ضموني ترجحهم في خسارة ولو حلت مفرز ديوني عندك نلقى دبارة يا ما في حنك حسدوني الخياب النكارة نتعرى وانت تخسيني تلبسني الكدوارة وبلبسك حول ولا قوة الا بالله حول ولا قوة الا بالله اش قال الشعر وهني زيدة كمل صالح خلنا نرجع لك شوية عم سالم ما نجيبش كمان واحد قال لها البنطوف والسروال والركامو البنات شرطة والعلوجة رامو لا حول ولا قوة الا بالله قتل له يا ودي اليامت علي العنكبوت مسدي برا تفرج شوف كسوة تندي حتى فقارة في الملابس قامو قال بت ما تزوزش قماير جدي هذوك حتى عارفين تعامو قتل له جيبنا بنطوف وتقاشر وكيلو حنة وانشد على السروال راهو سنة وخوض من قماش الغاليين سوامو وإذا كان بعده شي ما فضلنا وفي زاورة لا باس كيف ننامو به ناخذ المكالمة ألو عسلام ألو عسلام أخي خالد مرحبا شكون معايا بنت الغالي شحالك لاباس عليك الحمد لله شكون معايا بنت الغالي عاشة بالحاج من جنورة يا عاشة بعدي عليك الراديو مش ناسمك بقدي يا بنت لا هاني بعدت باه مرحبا بك الحمد لله في خير ونعم الله يبارك فيك إن شاء الله الحمد لله فضل يا حاج يا سيدي أولا الساعة نشكركم وديما نشكر يعني ده الزاوة اللي حتى عادتنا الفرص هذية باش نتكلم وباش نناقشوا وش اللي جاني في قلوبنا باهي على كل يا سيدي أول مرة ساعة نسابق نشارك المسابقة مرحبا بك حتى كان موخر مرحبا بك أول الشخصية هو محمد بن حسين متخطي صوالحة أي اللي حنوته فمح لدار الصلاة أي بجماعة مختارة هو عم الكلاني بن عمر وبعد يصلح بال اسمه هون البوبيري أي بوبيري محمد بن زود وطلحة الكل أي يعطيك الصحة أول طواحني زاد فم أي أول طواحني هو محمد يقول لي باش نب صيح أي أول طحونة فم قبل دار الصلاة أي كان طاحونة قديمة أي أخويا محمد الله يرحمه الشارع ذاك وين فيه هو حاشا الأول أي الحمام أي صحيح أي فهمت ذاك حاشا الأول بعد حول كذا طريقي جبانة مغادي طريقي جبانة في الأخر أي وهي كان الكلام الفضة يكون استكاط الذهب والعز للي حبه ما هوش للي يحب أي هذه أغنية المقصود نعم ربي شو الله يشفاها أي بالنسبة يعني أخدم ناصري وحاسب البطال يعني اخدم بفرنك اي قبل نقول فرنك زود فرنك ولا ربع انت على الفرنك كيفاش تكتب معطل المهم يعني اقل عملة المهم يخدم اقل فلوس يعني كل شيء تو من الليل يعطيك الصحة يا عاش نقول احنا تو مثلا من الليل اي يعطيك الصحة هاي نسلم عليكم زيد ان خويا سالم نبعث التعزية الحارة اي الى دار عمي يعني كل من يحمل لقب قراوي يا عمي البشير بن قراوي المناضل الله يرحمه لا لا طبعا تعزية لعلي ونجيب والحسين وشريفه وزينب كما نبعث تعزية الحارة واني نقبل التعازي فيها خويا سالم هي بنت عمتي طازه الله يرحمها وسامح الله يرحمها نبعث تعزية لسلوى وفريد وهادية وانيس ومبروكة نبعث لهم بأحر التعازي والله يصبرهم إن شاء الله على مماتهم حم إن شاء الله هو كما نسلم على سيد أحمد وحفاية نقول لها إن شاء الله نهارك مبروك إن شاء الله إن شاء الله يجي يوصل بخير إن شاء الله مريم ربي يشفيه إن شاء الله إن شاء الله حم ومددية أخويا سامي مريم السنة دي الغناية دي نحبها حم يا سيد الحبايب يا ضنايا انت سيد الحبايب احلاها يا اولادي ثلاثه شوقي ومحمد وسيف باه سلم على جيراني كلهم باه شكرا وشكرا يعني بالله يا سيد الحبايب يا ضنايا انت الفايز احمد لها تهنى باش نخدمه بالحس جماعه طلبوا مني باش نعاود البيت اللي فعلت في وسطنا نحاول نشد روحي شوي ان شاء الله نقول له وحشك ليعني في كنيني خلى دموعي غزاره وخيالك ديما مساميني للعين النظارة. يا بابا يا قرة عيني يا معشوق صغارة، يلي في السفرات عويني وفي الحربات زرارة، ولجوني عدايا يضاموني ترجحهم في خسارة، ولو حلت مفرز ديوني عندك نيقى دبارة، يا ما في حنك حسدوني الخياب النكارة، نتعرى وانت تكسيني تلبسني الكدوارة، وبالباس الغالي تزهيني وتقول مش خسارة، كديش المرة تراعيني نصوب لك للغابة، نشكي لك وانت توسيني محنك يا بابا. الله يرحمه. لا لا تأثرت حبيت. والقصيدة طويلة لكن صدقوني ما نجيبش نقولها كل أسبوع، نعطيكم منها بيت. الله يرحمه الله يرحمه. كان راجل فاضل الله يرحمه سامحه، وربانا على حب الناس وعلى حب الخير للناس كلكية. هذه من خاصة رأوا الشعر الولد على والده ولا على والدته عنده معنى خاص. وكيف شعر البابا والأم على ولدهم. نعم. وتشبه حتى الأغاني اللي تمسها العنصر الضاية تكون فاعلة. إن شاء الله اليوم نختموا بأغنية سيد الحبايب يا ضنايا أنت، نختموا بها الحصة. الوقت شارف على نهايته صالح. الوقت شارف على نهايته. هل نعطوا للناس الحل؟ نسمعوا الأغنية هذه وبعد نرجع لكم. We'll be right back. جبل فاطمة يا رفاقه وكبرنا اشواقه وقداش من دون نحمل افراقه قداش قداش من دون نحمل من افراقه على الله اذهبها برياح الشراقه خلص وحل يا فاطمة راه غرامك نحل رجعنا معكم في ناس زمان ساعة فما زوج ما اتصلوش بينا اليوم فقدتهم بصراحة فقدنا ساعة شي خيري ما جاش إن شاء الله المعنى خير إن شاء الله خير يعني علمي بي عنده شكون مريض إن شاء الله لبيت إن شاء الله لبيت فقدنا زهرة حدة أي. وفقدنا فاطمة بن حام ونجاح بوسيف ونجاح بوسيف يعني هنا خلوا علي فراغ كبير كبير كبير كبير كبير, كبير, كبير ما يملي حد بلغني بنتي نجاح ان عند تقريباتها توفت المرحومه وريده ابو سيف قول عظم الله وجهك وان شاء الله فداك عظم الله اجرك ورانا معاك بقلوبنا من الغالب حتى البقعه ما نعرفهاش باقي والله نجوك ونعظم لك لجر نعظموا لك لجر الكل نعظموا لجر اي مجموعه كل بني باسم المجموعه كل ونعظموا لجر نعظموا لجر زوجك والاهل التوفات ها شكون ده تكلم في الميكرو اهلها الكل اي الاهل الاهل دار بوليفة خاصه بوليفة هي اصلها من دار بوليفة نعبود بلجنه كلكيه نقول لكم ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمها وان شاء الله تكون اخر لحظه ان شاء الله كيف كيف فاطمه الحامد وينك حداد زهر حداد وينك راكم شخصيات دخلتوا قلوبنا ما عندناش نجمه ما عادش نجمه ننساكم نعم اليوم ناخذ اللي قدمناها اليوم هو محمد بن سويلح نقول هيك اي هو اللي تعرف كان يقول له واحد محمد بن حسين هو ما يعرفش ما يعرفش اما تقول له محمد يروح ديريكت للحانوت نتاع لا هو حتى حتى حتى حتى اسم محمد الصويح حواتاته يعني ليش حواته المسمى الشيء الاخر الرجل هذايا علاش خذيته الاسم هذايا لان فقدنا سي سالي الاتقان فقدناه نعم كان النجار عمك مصه بالمطوي النجار نعم يقتلها القطعه نعم وعمي علي بن صالح اي عبد المؤمن يقتلها عبد المؤمن زيو عبد المؤمن زيو اي اللي قد لي خزانه عام 72 التوحي حتى ني التوحي قال لي خدمت الخزنه التوحي الحمد لله انا اليوم حي عبد المؤمن زيو حتى الاولاد تو عنده لباس بارك الله ما شاء الله كان عبد الله بن جوحده يصلحوا العجل بالمطرقه وعجل الكريته الكبير الكبار هذاك ماش بها الاله اللي قلعوا به ولكن الاتقان هذاك مشي ولحوا الله يرحمه في تصليح العجل زيد محمد الغريسي كل بعد راهم كرار خاصه هذاك الاولين الاولين السهلي او احذانا تو كان بدعة في الالكترونيات هذه دور الشعب كله كي ركبه هو مبرقين فيه دايرين به ناس في الشخيوط ولتو ما فسدتش فيه حاجه وكيفاش تخلصت وتقالت هذه هذوما انا شت خذيت محمد الصويح لانه يمثل الاتقان عندي وقت يعود نطبش على القطعه يعطيها حظها هذاك الرسمي الشالي هاو قدامي كنا كي نكلموه ما يردش علينا وهو يخدم يعمل فيني في دراسه هذيك المكبر مكبر مش كي الناس عمل في عينه مغطي وجهه كل مكبر وينصب تكلم في الاخر عمل الحيله بدي ابو بكر يقول مش هني اي نجول شال يقول مش هني واحنا اللي عارفين الداخل يعني كل رغبه في الاتقان تو شال يحكي لي دار انا كلها ترني بيسات فوق الفراش وكل بقعه ومفتاح وتقام شنترين في كل بلاصه زي أي. والناس اللي علمها عم السهلي زي اشوف قديش من واحد كل واحد فيهم علم اللي يخدموا كلك هم صناع عند الساده هذوما العظماء اللي بدعوا الانتقال كان الكلام المفضل يكون السكات الثب الكلام الخايب الكلام الزايد اما الكلام الصحيح حتى هو ذهب الكلام الباهي التوعيه والتوجيه حتى هو ذهب سؤالنا الثالث الناصري هي عمله قدها محمد ناصر احد الشرطه التونسيه ولكن قعدت من الدوله حتى دخل عهد فرنسا كانوا الزوردي يسموهم ناصري وهذاك علاش يقول خذي ناصري عظام يعني عظمتين حاره عظام اربع عظمات وناصري عظام المواطنين على ما تعودوا بكلمه الناصري هي عمله نسبه محمد الناصر الناصري عمله يقولوا ناصري يعني زو سوردي سوردي سوردي وزو سوردي كيف الرندال تو منقوب في الوسط منقوبين في الوسط منقوبين في الوسط هذوما اللي اعطانا جواب شافي كافي هو اخونا طاهر عبد النور مندوز نقول الاسبوع الجاي تلقى عندك مصحف هنا نختم الحصة نقول